لهمس السكون. نقطة وهج تتلألأ مع كل نجوم، وبلسم شاف لكل قلب مكلوم. سمير الليل نمسح دمعة كل مهموم. سمير الليل من الاثنين إلى الجمعة على أمواج إذاعة MFM. نحن أصدقاء من لا صديق له. أصدقائي صديقاتي، أهلا وسهلا بحضرتكم إلى هذا اللقاء الإذاعي الساهر المباشر على أثير MFM، الإذاعي اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة في تواصل إذاعي ساهر من خلال هذا المتنفس الأثيري اللي كتتيح لكم الإذاعة ديال MFM في برنامج سمير الليل. يتجه البرنامج سيدتي سادتي إلى كل القلوب المكلومة، إلى كل القلوب اللي وسط صحمة وإيقاع النهار كيمكن وسط الزحمة والإيقاع ديال الحياة الطبيعي، وأيضا الأشياء اللي كيمكن تفعله من خلالها كيمكن نوجدوا لنفسنا ملاذ في الليل باش يمكن نتحكى وباش يمكن نبوحوا وباش يمكن نتكلموا على الكثير من الأشياء اللي كتكمن داخل الأسرار ديالنا وديال الحياة ديالنا. فلذلك هذا المتنفس الأثيري هو في خدمة حضراتكم ضمن هذا التواصل الإذاعي الساهر المباشر حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل. تحياتي مصطفى الهردة يصحبني في بداية هذا اللقاء وراء الإرسال المباشر هشام الحاج في الإنجاز وفي الإخراج. حالتي بلا شي ودا سقيت قليبي المرة واللوجة مخبيش راحي والله دموعي مكنان وجروحي قليبي دوها يا روحي نسيان مخبيش راحي والله دموعي مكنان وجروحي قليبي سمير الليل. نلتقي سيدتي سادتي في الحلقة الرابعة من هذه الفسحة الإذاعية المباشرة من هذا المتنفس العتيري اللي كلمت حضرتكم فيه بعبارات الامتنان والرقة الكبيرة لأنكم كتستاهلوها ولأن الكثير من المستمعين والمستمعات يعبرون على الرغبة ديالهم الجامحة والكبيرة أيضا في أنهم يكونوا معنا ضمن هذه اللقاءات المباشرة اللي فيها كنكونوا مع بعضنا البعض حتى السويعات الأولى ولا حتى الساعة الأولى من من من من من صبيحة أو لا من صبيحة الجمعة في الحلقة الرابعة طبعا ديالنا من ليلة الخميس صبيحة الجمعة يعني حتى الوحدة ونص بعد منتصف الليل احنا مع بعضنا البعض. وأمل أن هذه الحلقة تكون منفتحة بشكل إن شاء الله علاش لا يكون كبير وأنا كنعرف تبارك الله التأشير ديالي على واحد العدد الأمور المستمعين يمكن يكون فيها استجابة لبزاف ديال النداءات اللي تنوجهوها تكون منفتحة واحد الشكل كبير على الإخوان والأخوات اللي سبق لهم وباحوا وفتحوا قلبهم فاحنا كنترقبكم من خلال الرقم اللي هو 0528-84-89-65 وايضا الاخوان ديالنا اللي بغاو يحكي وبغى يبوحوا فالرقم ديالنا ايضا حتى هو متاح لهم الثاني اللي هو 0528-84-89-65 سي امين من الدار البيضاء لاباس عليك اخاي لاباس سي امين بخير الله يحفظك اخويا بارك الله فيك فرحنا لك بهذا البرنامج ما عندي ما نقول لهذيك الصحه وتحنا فرحنا لكم بالترامواي يا خايف كازا اخويا ديما كنتصنت لك راه كل نهار ما كاينش كنزربو باش ندخلوا في الوقت الله يبارك فيك السي امين بارك الله فيك وكان في قص صباح بكري باش نسمعونا البرنامج نتبعوا الله يبارك فيك انا دائما معتز بك دخل بهذاك فاطمه من اكادير راه نقول لك راه بقات فينا مسكينه بزاف الله يبارك فيك السي امين مرحبا وبغينا ان شاء الله الا كان كيفاش نديرو باش نعطيو النمر ديالنا باش نشوف نتعاونوا معاه ان شاء الله يعني في ما يستقبل ان شاء الله راه غادي تتواصل هي مع البرنامج الاجتماعي ديالنا اللي تيكون الجمعه قلتي غدا ان شاء الله على غدا ان شاء الله وبغيت ندخل في هذيك من اكادير اللي قالت لك كانت مع شي واحد تلاقات معاه في الانترنيت وصيفط اخوها باش باش يتلقى معاه وداك الشيء هو صيفط خوه باش يتلقى معاه هذيك رجاء صديقنا من اكادير بانت لي هذيك دابا اش هي دابا تلقى مع شي واحد وبقى نهضر معاه وبغيت يتزوج بيا وداك الشيء ونصيفط من بعد نصيفط لي خويا وخوتي يشوفوها وداك الشيء يتلاقاو معاها والاخر شتي كيفاش هضر معاه وداك الشيء ما انت هذا الشيء ما ما ما ما ما ما ما ما ما تشوفوش يعني ما كتشوفوش شي حاجه مطمئنه للرجاء لا دابا هذيك بغيت نقول لها حيت واخا كاع تزوج بها وتمشي ملي غتمشي لدارها ويجي واحد الوقت غيبدا الاخر يدير لها شي حاجه ماشي هي هذيك حيت الاخر غيبقى فيه الحال ملي تمشي فهمتي هو ضروري يكون حدود الاحترام ما بين الإخوة، وحتى إلا كان تمنى إن شاء الله بعد رجاء أيضا تعيط لنا باش تعطي. لا المشكل فين كاين؟ غادي تمشي تزوج بها وكل شيء بقاو في دارهم وداك الشيء، غتجي واحد أنت واحد الوقت ما يقدرش يمشي عنده، هو يمشي عند خوف الدار يقدر يمشي عنده. خوه ما يبغيش يمنع عليه الدار اللي بغى يدخل، فهمتي؟ هو كاين شوف في الدين ديالنا وفي الأخلاق ديالنا وفي القيم ديالنا راه الزيارات عند الأدب ديالها وعندها القيم تاعها، ولا بغيتي ديرها كديرها بشرط متأدب باش هكا كتحافظ على ديك اللحمة الأسرية ما بين الإخوة وفيها احترام أيضا لهاد النساء اللي تيكونوا مثلا عيالة الأخ وهذا، وراه ديما حنا كنصروا على هذه القضية. ولذلك أنا الإنسان تيخصو يكون متأدب ومتخلق بهذا الروح نتاعنا الاجتماعية، لأنه ما ننساوش حنا المغاربة راه إلا بغينا نمشيو نديروا الأدب ديال الزيارة راه كنعرفوا في الوقت وناخذوا الاحتياطات ديالنا وتنعرفوا مول الدار راه كاين، هذه كلها أمور كنعتقد لها. ولكن هذاك في الاول ما خصوش يتفصل على فهمتي هضر معاه باي واقع انت راك مرات خويا وهذا راه احترمها فهمتي، ماشي يقول لي اخو عرفه هو الاول عاد هو الشاب دابا داكشي مازال ما دار الطاجين ما يتحرك كي تنقول مازال ما كاين لا خطباله حتى شي حاجه حاليا داكشي يقول لي دابا راه داكشي من عندي انا بعدا ما تتشوفش داكشي مناسب، لا انت تتشوف انها تخلى كاع على هاد الاطراف الجوج. هذاك الشيء اللي بان ليا، وعندي وحده اخرى من سميتو من اسفي ايه هذيك اللي كانت تلقى لها راجلها وعاود ثاني كيمشي عندها لدارهم كيبقى يجلس لهم حدا دارهم يقول لها لا ورجعت لي في الاخر عاوتاني ما عقلتش على سميتها واسمح لي ايه ما كاين مشكله امين. وهذيك زعما عاوتاني هي اللي بدات تصدع راسها حيت ملي تلقاها ومشات لدارهم وهو كيجي عندهم الدار وداك الشيء هي اللي وفي الاخر خايفه من بنصداع وداك الشيء ورجعت عنده عاوتاني ترى لي نفس المشكل ديال الاول. اذا هي هذيك المشكل هي اللي هذيك الصداع وداك الشيء هي اللي دارت راسها من حيت الاول ترى لها المشكل ورجعات وترى لها نفس المشكل. دونك انت هي كتشوف بان ما حلتش المشكل يعني رجعات فقط وصافي يعني ما حاولاش توضع شروط ولا ما ملقاش رجعات علاش رجعات على صداع كيكون كيجي للدار كيدير لنا صداع ودارنا قديم هنا خايفين وداك الشيء فهمتي. هو الإكراه ما كاينش في الزواج أخي أمين، الزواج كيتبنى على الاختيار والقناعة، إلى الإنسان غيستمر في واحد الزواج تيخصو يكون الاستمرارية بشروط وبالاقتناع بالطرفين، وإلا كانت غتبدل شي حاجة راه تيمكن الناس يتراجعوا، لأنه حتى في إلى تراجعوا راه يوفق الله بينهما، إلا كانت الغاية ديالهم هو الإصلاح. وي تبارك الله عليك اخويا امين، شكرا بزاف لك، كنتي معنا من الدار البيضاء، انت اول متصل ومتواصل معنا، تيبان عند المستمعين والاخوات المستمعات يعني واحد الرغبه كبيره في انهم يكونوا عندهم واحد العدد ديال الافكار والاراء باش يعاونوا واحد العدد ديال المستمعين، ولذلك حتى الاخوان اللي تيفتحوا قلبهم يعاودوا يعيطوا لنا ويشوفوا فين وصلوا وفي شنو الاحوال ديالهم. انا ناخذ معايا محمد العمراني ونبقاو في الدار البيضاء مع السي محمد العمراني. لاباس عليك؟ لاباس. تازا اسمح لي، تازا لاباس، الله يبارك فيك اخي. بخير اخويا الحمد لله. اخويا بغيت عندي واحد المشكل. المؤسف جدا ان انقطاع المكالمه ديالك السي العمراني حالت دون انها نسمعوا لك السي العمراني من تازا، تنتمنوا عاودوا نشوفوك ونسمعوك بالاحرى في حصه ان شاء الله مقبله، وباقي بيناتنا الوقت حتى الا تيسر لك باش يمكن تكون معنا راه يمكن نكونوا. فاطمه زهره من اكادير، لاباس عليك؟ لاله لاباس عليك اخويا. بخير الله يبارك فيك. بخير اخويا مصطفى. الحمد لله بخير. صح انا عجبني البرنامج ديالك مزيان اخويا مصطفى. الله يبارك فيك فاطمه زهره. بغيت نعاود لك اخويا على واحد القصه ديالي. ديالك ها؟ عارف تسمعني اخويا مصطفى؟ شي شويه شو كان اللي حاولت تعلي صوتك. واخا دابا مزيان. انا عادي تقريبا شي 8 سنين وانا كنهضر مع شي واحد. ياك تسمعني؟ شحال عندك دابا انت في العمر؟ ها؟ شحال عندك في العمر؟ في عمري 25 عام. ياه؟ وادي تقريبا شي 8 سنين وانا كنهضر مع شي واحد ومازال كنهضر معاه الان. ووالديا ما باغينليش بحال دابا اللي جا خطبني ما كنبغيش نديه. وانا مازال معاه ووالديا تيقولوا لي ما تديش ولا يبقى غير هو. والديك تيعرفوه؟ كيعرفوه. جاركم هو؟ اه جاركم؟ لا ما ساكنش حدا عمل، لا بعيد عليه. وكيفاش تتعرفه والديك؟ اه حيت ساكن هو في الحومة ديال عمتي. حومة ديال عمتك؟ اها. اه هما باغيينوش لان صافي ما. علاش ما باغيينوش والديك؟ اه ما مزيانش فهمتي، لانه ما مزيانش هو. وكيفاش هو ما مزيانش وانت معاه في تونس؟ ما مزيانش انت ماشي شي واحد متخلق وهادي. وعلاش انت كيدير بزاف د الحوايج؟ وعلاش انت ما هو ما مزيانش وما متخلقش وانت باقيه معاه 8 سنين تتعرفيه وبغيتي تجوجي به؟ انا معايا مزيان فهمتي، هما في النظر ديالهم كيبان بانه ما مزيان فهمتي، ولكن انا معايا مزيان انه هو قضى عليه ديك النظره فريا. وكنت تقريبا انا 8 سنين وانا ناويه ومعايا مزيان، عمرني ما ضرني بشي حاجه انا. انا عمره ما ضرني حتى شي حاجه وانا والديا ما باغينوش هما. وهذا الشيء فعلا اللي وهذا السمعه ديالو فعلا هي واقعيا انه ما متخلقش وتعيش حاله سكر دائما ولا لا؟ ماشي هكذاك، دابا هو ماشي كيسكر ديما مره فهمتي، بحال دابا الا كان شي عرس، الا كان شي عرس كيسكر فهمتي. اه ما كيسكرش هو ديما كل مره غير كيسكر، ما كيكني ما والو. وصافي ومن شافوه في ديك الحالة صافي حسب لهم هو ديما هكا. هما شافوه في ديك الوضعية هذيك هكاك؟ اه شافوه في واحد العرس، شافوه في ديك الحالة. اه من شافوه هكداك صافي حسب لهم هو ديما هكداك، وانا اللي تنسي وانا كنهضر معاه. صراحة هو ما عمرني جاتني منه شي حاجة فريا ولا هادي، معايا مزيان ومعايا باخر. ولكن هما ما باغيينيش يقول لي ما تديش، واخا هضر معاهم وهادي ما بغاوش هما. دابا منين جا شي واحد خطبني من دارنا صافي هما باغيين يزوجوني ليه. وحالت ما عرفت شنو ندير، ما عرفت شنو نتبع. عرفتي هادي تقريبا 15 يوم وانا كنصوني في التليفون ديالكم باش يقبض لي الخط، وعمر ما قبض لي الخط حتى هذا النهار. قلتي لي بغيتي تبقاي دابا تتسناي في هذه القضيه ديال انه هذوما انتم دابا من 18 عام حتى 25 عام وتترقبي ان شي نهار والديك يسمحوا لك باش تجوج. 25 عام ماشي قدي. راه عرفت ماشي قدك، ولكن دابا انت من 18 عام وانت تتعرفي هذا السيد، وكل عام تتقولي بان والديك غادي يقبلوا هذا الزواج به. اه ما قبلوش. ما قبلينش حتى لينا تبقى تتسناي انت. لانهم هما قالوا لي انا قبلتي به صافي ديه، ولكن صافي بحال دابا ديتي ما عارفي بان ما بقاوش عندك كاع والديك فهمتي. اه ثم ديتي انت تقدري تخسري والديك؟ انا مابقاش عائل، بس في ما تبقاش عائلتك. وانت تقدري تخسري والديك؟ ما نقدرش انا نخسر والدي اللي مده هما تيربوني ونتبع واحد اخر. ايوا في هذه الحاله ما كاينلاش تبقاي مراهنة على واحد العلاقه من سنين مع واحد. اه في هذه الحاله فاطمة الزهراء ما تبقيش مرهونه بواحد العلاقه اصلا تتعرفي انها ما يمكنش تكون. لانهم تيقولوا لي في الطعام ما يمكنش تكون، تيقولوا لي ديتي صافي تفصلي العلاقه بيناتنا وبينك. هو في هذه الحاله راه ما عندكش خيار الخيارين، يعني جوج الخيارات لا توجد منطقه وسطى ما بين هاد جوج الخيارات. يا غادي تسمحي في هذه العلاقه هذه وتعتبرها واحد الحاجه من حياتك عدت ومشات ودازت، يا غادي تبقاي في هذه العلاقه اللي بالنسبه لك انت يمكن موريك فيها واحد الوجه وما عرفناش شنو هو الوجه اللي غادي تشوفي من قبل ما تزوجي به، خاصة أن والديك ما باغيينش. إلا خديتي قرار مصيري ديال أنك ترتبطي به بوحدك تبدي تعرفي بأن المسألة يمكن تكون فيها ضرر عليك، لأن يمكن غدا خايفة أنا داكشي مناش خايفة أنا، خايفة بلي يمشي نديه ويتقلب عليا صافي. خصوصا من الهضره اللي يقولوا لي في الدار صافي، خفت من داكشي اللي كيقولوا لي، خفت بلي يمشي نديه ويتقلب عليا وبالتالي ما نلقى حتى شي مصير ما يبقى عندي. حيت الواقع ديال واحد الانسان تتعرفيه 8 سنين يمكن كيتلاقاك يمكن تتهضروا في التليفون، ماشي الا جمعتكم بيت واحد. صح عندك الصح اخويا، ممكن الواقع بوحدو. انت هاد الوالدين يعني يمكن ربما زعما علاش غادي يكونوا غالطين كاع هاد الغلط الكبير وما غاديش يبغيو انهم يجوجوك به وانت عندك 25 عام و... يمكن حيت انت كتبغي يمكن تتشوفي هاد النظره الاحاديه ديال انك كتشوفي هكا بوحدك، ولكن راه الحب بوحدو ما كافيش. بصح كتبغي مده ما كيدومش. لا ماشي ما كيبقاش وما كيدومش، ما كافيش لانه يمكن انت متعلقه به. اه ولكن الى حي الى الى يعني هذا التعلق به، لان يمكن انت كتعرفيه من بعيد وربما يمكن. احكي لي شويه كيفاش عرفتي هذا السيد؟ اها كيفاش عرفتي انت؟ فين تلاقيت به؟ كيفاش عرفتي؟ لا هو كان كيبيع في واحد المحل ديال الحوايج، وواحد النهار انا مشيت ناخذ من عنده شي حوايج من تما، وتلاقيت به في واحد السوق كبير ديال الحوايج. ثم كنا تلاقيت به اول مره، صافي خديت من عنده واحد الحوايج، كنت انا واحد بنت حبيبي وواحد صاحبتي. صافي تما تعرفت به، صافي وبقيت كنتلاقاه ديما تما. من وليت كندوز تما وكنت كنتلاقى كنشوفو ديما، صافي تما تلاقيت به، صافي تما وانا كنهضر معاه. واخا كيجي شي واحد يخطبني في دارنا ولا شي حاجه ما كنبغيش، صافي كنهضر معاه، صافي ما بغيت حتى شي واحد. ولكن هاد الايام من جا خطبني دابا شي واحد، و صافي دابا خطبني من دارنا وركب الخاتم هادي، ولكن مازال ما ضربت معاه الكاغيط وحار لي الدماغ. واخا هو خطبني، علاش قبل علاش قبلتي انت بهاد الخطوبه؟ على حساب والدي، بزاف عليا، بزاف مني. واخا انا قبلت وبغيت، انا ما باغا في نفس الوقت ما باغاش، بحيث انا كنبغي الاخر في نفس الوقت انا ما باغاش. في نفس الوقت انا قبلت بزاف مني، لان ماما بزاف عليا بزاف، لان انا كنت غير خدامه ما كنقرا ما والو، جالسه غير في الدار، ودابا جلست في الدار ما كندير حتى شي حاجه. دابا ما كندير والو، مين بزاف عليا قبلت بزاف مني. دابا مين تيقولوا لي اجي تضربي مع الكاغيط ما تنقدرش. شحال هادي باش جا خطبك؟ هادي شي شهر تقريبا. ولا زعما والديك دغيا بيضرب هاد الخطبه والزواج وداكشي في هاد الشهر هذا؟ باش ما نوليش، باش ما نتراجعش انا، ونقول لهم صافي ما نديش. انت جالسه في الدار ما تديري حتى حاجه؟ حتى حاجه، جالسه غير في الدار. اها ما كندير حتى شي حاجه والو، كنت كنخدم صافي حبسوني، بقيت جالسه في الدار. واش تيدير هو هذا اللي تتعرفي انت عنده 30 عام؟ اش تيدير؟ شي يدير هذا اللي عنده 30 عام؟ ما كتسمعينيش؟ عنده محل ديال الحوايج كيبيع فيه. عنده بوتيك ديال الحوايج كيبيع فيه. وكتلاقيه دابا؟ لا دابا تقريبا هادي شهر ما تلاقيتو، غير التليفون تنهضر معاه. واش تيقول لك؟ انا اصلا ما قلتلوش بان شي واحد راجع للدار، ما قديتش نقولها عليه. وعلاش؟ ما قديتش نقولها عليه وصافي، ما عرفتش. وخصك تقولي ليه شنو كاين؟ يمكن هو يتراجع على الفكره، يمكن حتى هو يعرف شنو يمكن يدير، ربما الا عنده استعداد كثر يجي عاود يطلب. ما عرفتش بالضبط، هذه امور اللي اش زعما حتى رجل هنا ورجل لهيه. لا ما قديتش نقولها له. علاش؟ خفت ولا ما عرفتش، ما قديتش نقول. مناش هذه شنو الحاجه اللي تخوفك؟ ها شنو الحاجه اللي تخوفك؟ ما عرفتش، ما قديتش نقولها له. واخا هضرت مع ماما. علاش شنو هي قاعد الحاجه اللي تخوفك انت؟ انا اللي كنبغيه وما قديتش نقولها له. ما قديتش. واللي كتبغي اللي كتبغي من المفروض داك الانسان اللي كتبغي راه خصك تقولي ليه كاع الحاجه، كاع التفاصيل الدقيقه في الحياه ديالك. هي بصح ما خصنيش نكذب عليه، ولكن ما قديتش نقولها له في خطا. علاش انا معاه وكنبغي نقولها له؟ ما قديتش، لانني انا ما باغاش نخسرو، انني هذا اللي خطبني انا ما باغاش. وانت اصلا خاص، انت اصلا خاسره، لان اصلا ما دام انت مشيتي دابا ومخطوبه وما ويمكن ربما انت على طريق الزواج دابا، يمكن واقفه طريق الزواج ربما، الى كيف ما المره الاولى قبلتي بالخطوبه وما قدرت ديري حتى حاجه وما قدرت تقولي لوالديك لا ما بغيت شيء، راه خاسره هذه العلاقه هذه اللي انت تعرفي مده ديال 8 سنين. لا بصح غير تيبقى السؤال اللي كيمكن يطرح، واش كاع هاد الوالدين ديالك غيكونوا غالطين ومسدودين ليهم العمي كي كنقولوا عينيهم على يعني غير هكاك؟ لا زعما هاد الوالدين ديالك غيكونوا غالطين. فاطمة الزهراء ما عجبهاش الحال ربما. طيب 0528489865 أو لا 0528489865 هذه جوج ديال الارقام اللي وضعناها حنا، راه الاشاره ديالكم حتى الواحدة ونص بعد منتصف الليل في هذا اللقاء هذا الاثيري الساهر والمباشر. ما نساوش باللي حتى في هذاك التعاقد اللي كنا هضرنا عليه اللي هو إنساني واجتماعي اللي سميته الزواج راه مبني أيضا على هذه القيم. رأي إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه. أنا أخذ معي حياة من أزره. حياة يا حياة ما للأسف حياة من أزره كت ما ما ما ما قدرتش تسمعنا لأن الراديو ديالها شاعل وهذا الشيء كيعسر ولتي صعب أن تواصل معنا حياة من أزره. 05 دائما 28 84 89 65 أو لا 05 28 84 89 65. لبنى من برشيد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام لبنى. كدير سي مصطفى لاباس عليك. الله يبارك فيك لبنى مرحبا بك. أنا بغيت ندخل في هذا المشكل اللي كان لي مع الأخت اللي دوات معنا دابا من فاطمة الزهراء مدينة فاس. أنا بغيت نقول بأنني أنا هذا المشكل اللي كان عندها هو أنني أنا مريت منه. أها. هو أنني أنا كنعرف واحد الشاب كان كيسكن حدانا. وكانت بيناتنا واحد العلاقة من كثير اللي كنقرا وكانت بيناتنا علاقة دامت لمدة 4 سنين. وكان كيجي للدار وكيخطبني أنا كتبقى ما قفلت 18 والدار ديالنا كانوا كيتسبوا لي بالمشكل بأنني أنا باقا ما وصلتش 18 باقا ما درتش لاكارات باقا مازال كنقرا. وكان كيقولوا غير هذا السبب ولكن هو عاق بأنهم ما غاديش يبغيو يعطوني ليه. وانا كنت كنقول لها غير صبرت ندير 18 وندير لاكارت وديك الساعه مني عاوجي لما بغوش لانه نقدر يعني نزوج بك خزنه من الدار ديالنا. عاود يعني قفل 18 وجا للدار وما بغاوش. يعني ودخلوا جيران مع هو جار ما كيسكن حدانا في نفس الزنقه. انايا من نط درت معاه لاكت خزنه من الدار ديالنا. تزوجت به في 2012 انا في هذا العام شهر 5. ومن تجوزت به تبدل معايا بزاف كان من درت انا لاكت وداك الشيء وحطيت دارنا امام الامر الواقع واخا ما بقى فيهم الحال وداك الشيء. جاو دارهم قالوا صافي قالوا ماما صافي راه الدريه كتبغيه وهادي وهادي خليها وغادي نديروا ليها العرس وداك الشيء ونديوها. ايوا هما بقاو كيتاخروا كيتاخروا فيما يوصل داك الميعاد كيتاخروا. هو قال لي عاودي معايا بركي معايا في دارنا حتى تنبغي ندير العرس وني غادي نديرو. مني مشيت بركت معاه في دارهم هو تبدل معايا بزاف ولا كيضربني وكيعطيني العصا وكيمشي ليا دارنا ما نعرفش تبدل معايا بزاف. علاش مثلا حيت دابا بزاف الناس تيقولوا لي ولا تيحكيو تيفتحوا قلبهم ملي كيبغيو يبوحوا تيقول لي راه تبدلات انا ولا كيضربني. اشنو هي مثلا المواقف اللي كتخليه مثلا يضربك ولو ان الضرب راه ماشي مبرر؟ لا دابا انا كنقول ليه وشوف انا باركه عندكم وحنا يضربوا واحد والناس كيعيبوا على الدار ديالنا خاصنا نديروا العرس وعلاش وهادي. كيقول لي انا ما عنديش انا هادي انا تصيت انا ندمت صافي معليش سكت انا وداكشي ولدرجه انه كنبغي نشوف دارنا ما كيخلينيش نمشي. بعد ما عرفت انه كيضطر يخرج ويسد عليا الباب ديال البيت صيد كاع ندم هو تيبان له. كيقول لي انا ندمش علاش خطاك انا هادي انا كنكون بقيت غير تاع راسي حسن ليا وبحال ما خدامش مزيان فهمتي غير على قد الحال. ولدرجة انه كيخرج كيسد عليا الباب ديال بيت ناس وكنبقى نهار كامل بوحدي بلا ماكله لا والو كيجي كيبدا يعير فيا وداكشي صافي. واحد النهار انا عييت زيد حوايجي وهربت لدارنا. هو جا حي سكن مزيان جا للدار وحيح طلع ليا للدار بقى يخبط وداكشي وجارني خرجني قدام عباد الله عباد الله كلك تفرج فيا في الدرب والو بغيت مراتي. وماما قالت لي لا ما تديهاش تبيع ليها انت اختيها وداكشي بلا رضايا وهادي بيع ليها بعدا بيع لها يعني غير حق رقبتها وديها فهمتي. وقال لي لا مرتي صافي عطا الله عطاه صافي وجرني وبدا كيضرب فيا صافي. انا عاوتاني هربت ودرت هربت انايا وبغيت ندعيه هذيك لاريبي دخلت اختو واحد الاخت ديالو شويه يعني متفاهمه وقاريه ما كتسكنش في برشيد كتسكن في طنجه. قالت لي شوفي بغيتي تطلقي ما غاديش ترجعي لي. قلت ليها غادي ندعيه. قالت لي اشنو باغيتي انا بغيت نطلق. قالت لي صافي ما تطلقي وكيما ديه ما والو. قال لي شوفي الا بغيتي نطلقك ديري معايا الطلاق الاتفاقي وتنازلي على جميع الحقوق ديالك. دارت مع طلاق اتفاقي وتنازلت على جميع الحقوق ديالي. ودرواني ومني كم دار معايا يعني طلعت انا وياه جوج مرات عند القاضي الاسره سنيت انا وياه وسنا هو وفي السنه الاخرى اللي غادي يحكم لينا فيها القاضي بطلاق ما بقاش بغى يجي ولا عاوتاني كيجي وكيهددني وكيقول لي بغيت مرتي وكي مع في درب واحد وكي سكير وكي بقى بارك لنا هذا الباب وظهرنا أنا يلاموني والعائلة كلهم لاموني قالوا لي أنت اللي بغيتي وأنت اللي حطيتينا في المشكل. ما أنا ما عنديش أخ كبير يعني اللي غادي يحمي مني وبابا يعني غير راجل على قد الحال ماشي يعني شي راجل يعني اللي غادي يواجهه فهمتي يعني. وأنا ندمت بزاف وكنبغي نقول لهاد البنت أنا كنصحها بأنها اللي داروها ليها الوالدين هي اللي خاصها دير يعني تبع الرأي ديال الوالدين لأن الوالدين ما عمرهم كيبغيو شي حاجة خيبة لولادهم واني ما عمرهم كيشوفوا شي حاجة زوينة لولادهم وكيمنعوهم منها. دابا أنا راه داير ليها دعوة ديال طلاق الشقاق ويعني هما كيقول الدار والجيران أنا ما غاديش نطلق أنا دابا مبركاش في دارنا خرجت من الدار بركع راه عاد واحد الناس كنعرفهم من العائلة وخاك بقى كيشرب. دابا انت 8 شهور ما كملتيهاش في عندهم؟ ما كملتهاش عنده ما كملتهاش في العيد ديال رمضان انا الناس معيدين وانا كناكل في العصا 7 شهور كاع ما كملتيهاش؟ ما كملتش يعني في شهر 5 6 و7 و8 و9 خرجت درنا طلاق اتفاقي ما كملش معايا. دابا انا درت محامي ودرت طلاق شقاق وفي نفس الوقت انت ناس راه 18 عام دابا انتيا؟ لا دابا انا عندي 21 21 عام. هو ملي كان تيجي عندك كان شحال كان هو تيتقدم لداركم باش يخطبك؟ كان باقي صغير يعني كان دابا هو شحال انا عندي 24 عام. اه داكور. ودونك كنتي صغيره انتيا على 18 عام؟ مني كانت بيننا علاقه كانت يلا عندي 16 كنت يلا تنقرا في الثامنه يعني القسم الثاني اعدادي. ودابا انا ندمت بزاف والله ما كرهتش الزمن يرجع للور. انا كانوا كيجيو فيا الخطاب وجاو فيا جوج ديال الناس وتاني كنت ما كنرفض وداك الشيء ولكن الدار كيبقاو مصرين وانا من قله العقل ديالي والطيش ديالي كنت كن يعني كنقول ناخذ النمره ديالهم وكنعطيها ليه وكيعيط ليهم هو وكيقول لي ما هذيك راه صاحبتي فهمتي باش هما يبعدوا. ولكن انا ندمت والله ندمت واحد الندم شديد يعني لا قرايه لا والو لا صنعه فهمتي. واني ودارنا دابا ما كنشوفهمش ما نقدش كنخاف ليه بشي تلقى ليا ولي يعني يدير لي شي حاجه خايبه. على فين انت دابا؟ انا ماشي في برشيد انا دابا في الدار البيضاء وهذاك الشيء معنا كنسكن اصلي من برشيد. ايه دار تما كاينين داركم؟ ايه تما فين كاينين دارنا. ودابا كنقول لهاد البنت وهي تتسرع ولا دير شي حاجه خايبه لان غادي تندم. تقدر تندم يعني على حسب كيف يعني الوالدين راه شافوه بواحد الصوره لان هي ما شافتش بديك الصوره اللي شافوه الناس لان هي كتبغي تعاميها الحب كيف كيقولوا. وهادشي اللي كان بغيت نقوله وشكرا لهذا البرنامج. الله يبارك فيك لله. وراه عجبني بزاف يعني يوميا كنت كنبغي نعيط نحكي لكم هذا المشكل ديالي وما كيسالش. وجات الفرصه جات الفرصه كتجري بانيتها انت هي سمعتها فاطمه الزهراء دابا من اكادير. هو يعني قطعت هذا البنت دخلت انا بالزربه باش يشد لي الخط. مرحبا. شكرا بزاف. شكرا لك. شكرا لك لاله. شكرا. طيب احنا دائما تنتواصلوا في هذا اللقاء هذا على اثير ام اف ام الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24 ساعه من دابا شي شويه او لا بالاحرى قبيلة شي شويه كيلتحق بنا حسين ابي ضر وراء الارسال المباشر باش يكمل معنا هذه الفتره هذه واللي تتواصل حتى الوحدة ونص بعد منتصف الليل في هذا اللقاء هذا. انا اخذ معي فاطمه الزهراء من اكادير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام فاطمه الزهراء. لاباس الله يبارك فيك فاطمه الزهراء. الحمد لله. انا بنت عندي مشكلة هو ماشي مشكل لي بحال اللي وقع على الاخوات اللي هضروا دابا. انا يعني كان بواحد الشهيد المشكل اللي كاين انه هو يعني مشكل انا هو صحراوي انا داخلية يعني والديا ما قابليش لي انني انا نتزوج شي واحد صحراوي. يعني انا كان بغي وانا مواصفات وذاك المواصفات اللي فيه ذاك هو الشخص اللي بغيت انا. اها والوالدين ديالك هذا هو المبرر ديالهم مبرر انه ما عرفش لا كيقولوا لي ان هذيك البيئه غريبه عليك وهذا فيش يعني بحال يعني ثم انا مشغول في ذيك البيئه كاع. انا اصلي انا من الخميسه. اصلا كبرت يعني في مدينه ديال الصحراويه اين قلميم ويعني تربيت ذوك الاجواء ديالهم. ما حاولتيش تقنعيهم بان ما حاولتيش تقنعيهم بانه راه الشخص المناسب بالنسبه ليك وغادي تقدري بسرعه تاقلمي لانه انتم عايشين ولا عشتوا دابا في وسط في المناطق ديال الجنوب وداك الشيء. ما حاولتيش تقنعيهم توصلي لهم هذه الفكره؟ لا ما قنعوش مزيان. علاش؟ المهم انتم عايشين دابا فين عايشين دابا انتم؟ دابا لا والوالد ديالي عايشين نرجع يعني للمدينه الاصليه ديالنا. رجعتي للخميسات. دابا انت كتهضري معنا من الخميسات. لا اصلا يعني بحكم انني قريت في الجنين كنقرا دابا في قادر يعني كنقرا في لافاك ديال يعني حسب الجنوب. صافي انا كنشوفو يوميا يعني كنشوف قادر معايا. اش يدير هو؟ حتى هو كيقرا معايا في لافاك. ايوا انتما يلاه مازال بعاد شويه على على امكانيه الزواج وداك الشيء حيت كتقرا والانسان يكون حياته بعدا اولا وربما يقدر يكون ربما تقدروا تقنعوا الوالدين ديالكم ولا تقنعوا الوالد يقنع هو الوالدين ديالك بانه سميتو اللي اساسي تركزوا على الدراسه. وي ولكن يعني انا كنشوف شخص عنده اخلاق كامله يعني ماشي كتعيبوا شي صفات. انا ما قلتلكش عيب انا ما قلتلكش عيب على هذه القضيه. الاخلاق هي مهمه ومزيانه ويمكن هاد الاخلاق راه هي اللي تقدر تقنع هاد الوالدين ديالك. انما حاليا حاولوا توجهوا الاهتمام بزاف للدراسه. ومزيان الحمد لله يعني حسن بنا مزيان يعني انا وياه بمساعده ديال مستقبلنا يعني كيقول يا قراي يعني داكشي ما تفكريش فيه قراي دابا من بعد عاد شوفوا والديك وهذا وكالحمد لله كنقرا ماشي ما كنقراش. حيت هذا التكوين يمكن يمكن يخلي عندك قناعات اخرى يمكن يخليك تفكري في اشياء اخرى يمكن مثلا حيت كي تنقولوا اللي كنحبوه دائما تنتمنوا ليه الخير يمكن هو يتفهم الوضع ديالك وانت تفهمي الوضع ديالو يمكن تقنعوا هاد العائله يمكن كاع ما تقنعوهمش ويمكن تختاروا هاد الاختيار ديال كون انكم تدبروا الامور ديالكم ولكن يكون على الاقل واحد واحد واحد الاهتمام ديالك بالدراسه باش يمكن ربما يمكن إضافة إلى الجانب الأخلاقي اللي فيه وهذه المتابعة ديالو والدراسة ديالو يمكن ربما تزيد تقنع الوالدين ديالك وديالو على أساس أنكم بجوج ما تكونوا إلا لبعضكم البعض خاصة خاصة هذا الجانب ديال أنه هو من قنت وهذا الشيء من قنت يمكن يمكن هذا الشيء كيتطرح حيت للأسف الوالدين يمكن عندهم يكون عندهم خوف بأن ربما يمكن تمشي لواحد البيئة اللي ما تقدريش تعيشي فيها هذا على حسب الوالدين العادات والتقاليد وربما هادشي يمكن يكون الوالدين ربما غير من باب الخوف يعني هما عندهم زعما تجربه اسبق لي انا يعني شافوا شي حاجه كانوا كاينين ديال الطلاق بين يعني شي واحد تزوج ماشي من اصله ولكن ان شاء الله الا وجهتوا كشباب لان الشباب الشباب بالروح ديالهم وبالمتابعه ديالك للدراسه وبالتكوين ديالك اللي مزيان ان شاء الله وتا هو يمكن يكون غادي تا هو في نفس الخط يمكن ان شاء الله تجي الوقت وتجي المده وتجي الفرصه المناسبه فين تبينوا لهاد الوالدين بانكم الاجدر ببعضياتكم ان شاء الله. ان شاء الله لاله شكرا لك لاله على التواصل لك فاطمه الزهراء الله ييسر. لمياء من الرشيدية. أيه مرحبا لمياء جزاك بخير. رشيدية بردة تيبان لي هاد الأيام. البرد بزاف. ثم من السونتر ديال الرشيدية ولا من من من من واش أنا دابا على الهواء مباشرة؟ أيه لالا إن شاء الله إن شاء الله لالا وأعطيني الراديو ديالك طافية لمياء باش تقدري تسمعينا. واخا يكتبي احنا انا كنهضر معك مباشر يا بقيتك مازال كتهضر مع فاطمه والله ايوا ملي تاكدتي عطيني الراديو ديالك طافي باش نسمعك لمياء. واخا بغيت زعما نسمع راسي حيت اول مشاركه ما كاين مشكله لمياء تفضلي. بغيت غير نقول لك واحد النهار واحد السيده هضرت معك رجاء من اكادير واقيله وبان لي بانها ربما ما حسب داكشي اللي هضرتي معها تبين فيها ربما الكذوب شي شويه. الله يخليك عافاك عافاك ديها ولكن واخا هكذا ما بغيتيش عافاك لمياء. نعم شتي السر في التواصل بيناتنا هو هذه القضيه ديال حنا ما كنكذبوا حتى شي واحد. انا شخصيا كنتعامل معكم بصدق كلكم كاع المستمعين واللي تيبقى كذب كذب على راسه واللي صادق راه صادق مع راسو ومع الاخرين ولذلك انا ما ما ما ما ما ما موجودش ما موجودش وما ما موجودش باش نسمح للناس يسيئوا لبعضياتهم. يعني بحال مثلا ما تنبغوش هذا البرنامج يبدا انت تتحلى علينا ويلعب بالمشاعر ديالنا. مرحبا لمياء من الرشيدية. الله يعاونك. احنا دائما سيدتي سادتي نتواصل في هذا اللقاء على اثير ام اف ام الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24 ساعه. احنا ناخذ بالظواهر والله يتولى السرائر حيت ربما نقدروا نكونوا اسانا الظن حتى الانسان ما يجيش يحكم بداك الحكم ديال لا هذه كذبات هذه صادقه هذه اشياء اللي إلا دخلنا فيها ما تعطيش نتيجة. أنا أخذ معي حمزة من أكادير. حمزة من أكادير خويا. لاباس عليك خويا. خويا لاباس عليا بخير. الله يبارك فيك. شنو خويا هذا البرنامج غير القوالب بغيتو تربحوا؟ ما غادي نربحوا إلا الاهتمام ديال المستمعين ديالنا والمستمعات، هادشي اللي كنربحوا. لا كنربحوا حنا دائما هذا اللقاء ديالنا كنربحوا فيه جو عائلي، ما كاين ما كنصبوا لا مقالب اللهم لك الحمد ولا حتى شي حاجه. حتى هذاك الشيء اللي كتقول انت التصعيره وهذا، حنا راه الثمن ديال التصعيره باش كيعيطوا لنا الناس راه ثمن عادي جدا، لان ماشي هذا الشيء علاش دايرين حنا البرنامج. لا هذه خدمه اجتماعيه قبل ما هي خدمه، يعني ماشي خدمه تجاريه ولا، هذه خدمه اجتماعيه تديرها البرنامج للناس باش كيتواصلوا بيناتهم. ومقالبك او شيء من هذا القبيل داك الشيء انت اللي مسؤول عليه، اما حنا ماشي مديرين لهذا الاساس هذا بالبت هو بالاطلاق. وحنا دائما كي كنقول لحضراتكم بالقدر، باش تعرفوا هذه راه خدمه انسانيه، بالقدر اللي احنا طرحين البرنامج باش ما نسيئوش للناس، بالقدر الذي لا نسمح به بالبت والاطلاق، لحنا سنوات هذه وحنا كنشتغلوا على البرنامج بهذه الصبغه الانسانيه، ما نسمحوش للناس يتهوروا بحال هذا التهور هذا اللي تهور هذا السي حمزه من اكادير. ما تجرحنيش وكفايه كده، حرام حرام عليك كده، ما تجرحنيش اكتر من كده، حرام حرام عليك كده، ما تجرحنيش اكتر كده، حرام. سمير الليل. سيدتي سادتي نتواصل مع كل المستمعين والمستمعات على أثير MFM الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة في تواصلنا هذا المباشر حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل في لقائنا من برنامج سمير الليل اللي دائما في تواصلنا متاحة بالرقمين الهاتفيين اللي هما 05-28-84-89-65 أو لا 05-28-84-89-65. خديجة من تيزنيت لاباس عليك لالا؟ لا بس الحمد لله. مرحبا لله خديجة. قلت لك أنا كنعرف واحد السيد قبل 3 سنين دابا. شحال في العمر ديالك خديجة إلا سمحتي؟ نعم. شحال في العمر ديالك خديجة؟ أنا عندي 24 عام. زيد 88. 24 عام. كنت كنعرف. علاش ما كتعرفيش حتى العمر ديالك؟ ما كتحتفليش بعيد الميلاد؟ ما كت لا. ماشي مشكل. مزيدة في 88. قلت لك كنت كنعرف واحد السيد 3 سنين كنا نتزوج بعام دابا. قلت لك كنعرفو كنعرفو غير في التليفون ما عمرنا شفتيه. دابا تزوجتي ولا خديجة؟ لا تزوج ولكن متزوج في هذاك السيد اللي قلت لك. ايه تزوج في السيد واحد اخر ما واخا ما مسخرش معاه بزاف ما عرفت كيفاش ما عرفتيش؟ لا ما كتبعش كي كان بغي هذاك. ودابا عندي مشكلة صافي. علاش؟ دابا كان كيتصل بيا بهذاك الاخر قال لي علاش خربقتي لي حياتي كنت كنبغيك ولكن حتى انا كنبغي بزاف دابا ما عرفتش اش ندير. خديجة نعم. شحال هادي وانتي مزوجة؟ عامين. كرمك الله بوليد او بنيتك كنسب كيبان لي. نعم. كرمك الله بشي وليد ياك؟ عندي توام ولد وبنية. هادي راه اكرام من الله سبحانه وتعالى لك ياك؟ نعم. علاش هاد الرجل مثلا تشوفي فيه بانه ما مناسبكش؟ ما كيبين ليش بحال ما كيبغينيش ما عرفت. علاش؟ كان كيخاف مع دوكا والدي ماشي مزيان بزاف و صافي مليت بزاف. هضري مع هاد الراجل. مع راجلك قولي ليه عافاك المشكل اللي كيضرك ولا الحاجة اللي كتأديك فيه وداكشي تكلمي معاه. كنقول علي قال لي الا بغيتي تمشي كلشي الا بغات تخطر حتى هو حيت ما خدامش ما حتى حاجة. والديه ما كيبغيوش كيقولوا لي خرج ديما مشاكل ديما مشاكل. وهذاك السيد اللي قلت لك كنهضر معاه قبل ما نتزوج هذاك اللي كنبغيه ولكن والديا بزز عليا باش نتزوج بعدا. ودابا ما عرفت وحلت. فاش وحلتي؟ وحلت ما عرفت عقلي ديما مع هذاك نحبوه بزاف. ايه واش نقول لك راه هادي ما تنسيش بان راه الخيانه ديال المشاعر. عرفتي شنو تجلسي مع واحد السيد؟ لا ما انا حتى دابا ما عمرني شفت ولكن واخا عايشه مع هذا عقلي ديما ما عرفت اش بني علاقه في الوهم. نعم بني علاقه في الوهم. كيفاش دايره علاقه في الوهم؟ لا علاش اللي لا واحد ما عمرك شتيه وكتبغيه؟ لا واحد اللي مجوجة به و... وما كتبغيش هدرة الهدرة ديالو محترمني في التليفون راه كيقدر اي واحد يعيط لك ويسمعك الكلام المعسول ويسمعك الكلام الزويوان ويسمعك الرقة ويسمعك كاع الحوايج الزوينين في التليفون ولكن هو قال لي علاش خربت لي حياتي دابا ما عرفتش شنو ندير كنت كنبغيك حتى دابا كنبغيك علاش نجدرتي فيا بحال هكذا خديجة نعم شحال من واحد ها كيبغي يتفوت الوقت وكيبان له ضحايا بحالك وتعيط لهم في التليفون وتبدي تجلس معهم حيت هو ما خسر والو شي خسر تليفون كيدوز به الوقت وكيسمعك الكلام المعسول الزوون والرقيق داكشي راه في التليفون اما الواقع حاجه اخرى راه دابا راه 5 سنين هذه عرفت ولو 5 سنين كيفاش ما عرفتيش لا كنت كان ملي درت لاك هضرت دوزت لي واحد صاحبتي كيبكي عليها قال لي علاش خربقات لي حياتي علاش خلاتني وعلاش درت ليا قلت ليها بلاتي ندوز لك خديجه قالت لي شوف هذيك غدراتني ما نتصل بها باقي العلاقه ترى ما كتبناش في السلوكه ولا في الهوى الا خديجه نعم اللي بغاك راه تيجي لداركم وهذاك اللي بغاك راه جا لداركم عنده واحد المحنه مسكين ما خدامش ولا عنده ظروف راعي راه الجواج ما مدير غير الا باش تراعي المراه للراجل والراجل راعي المراه اسمح لي راه كان خدام في كازا ودار المسكين انتقال لاكادير قال لي درتي على قبلك حلف ليا ووعدني اها قال لي راه كنبغيك بزاف جا الانتقال واللي جا الانتقال بزز عليا والديا وتزوجت صافي وحلت هذا شوف البغو بيناتكم والعواطف بيناتكم كانت قبل كان كيقول لك بانه كيبغيك وكان تيحسك ديما بالحوايج الزوينين لا كيحترم بلي بحال خويا بحال كان هذا مع خويا ولكن ما عرفتش كان بغي بزاف لا هذا اللي مجوجه به اه لا ما تيقولش ولكن راه دايرين جوج ولاد بيناتكم على زعما كيفاش جاو هاد جوج ولاد بيناتكم واخا ما انقطعت المكالمة ديال الأخت خديجة من تيزنيت مستمعين الأفاضل يعني بصراحة هاد الوسائل ديال التواصل ملي تنبنيو راه المشكل ماشي في التليفون ماشي في البورتابل ماشي في النت المشكل فينا حنا كيفاش تنبنيو هاد العلاقات الافتراضية دابا تصور معايا 5 سنين هادشي غير في التليفون 5 سنين كيسمعها وكيسمع صاحبتها بأنها غدراتني وخانتني هذا وهم هذا الوهم الناس للاسف ولا كتعيش على الوهم ولا كتعيش على الخيال ولا كتبني هذه العلاقات الافتراضيه في التليفون لدرجه ما كتصورش راه كاينين بعض الناس اللي الان مدمنين على الاتصالات والتواصل لدرجه ما يقدرش يشوف حالته بعدا ما يقدرش حتى ياكل ليلى من زاكوره مرحبا بك ليلى الو الله يبارك فيك شي يبان لك في هذه القضية خديجة من تيزنيت في الحقيقة عطيني راديوك طافية ليلى الو مرحبا في الحقيقة بغيت نقول لهاد السيدة هادي ما تحاولش زعما تخرج على الزواج ديالها لأن اش غنقول لك أنا وقع لي تقريبا نفس المشكل ديالها كنت المهم كنت باغية كنت تسمح لي أعرف ما كاين مشكلة ليلى أنا ما كاين حتى مشكلة ليلى مرحبا بك أول مرة والديا كانوا باغيني لواحد السيد وأنا ما بغيتوش كان خدام مزيان وكل شيء وصدقت تزوجت بواحد آخر المهم منين تزوجت به كان مزيان معايا المهم في الأول وداك الشيء عشنا مع والديه وداك الشيء مع باه وأمه وداك الشيء شي شوية مات تما المهم بقيت انا مع الاب ديالو وداك الشيء المهم عندنا دابا جوج بنيتات الو انا كنسمعك ليلى كنسمع عندنا جوج بنيتات في الاخر المهم داز على الزواج ديالنا شي 10 سنين تقريبا شي شويه جات دخلت بيناتنا واحد الاجنبيه هي شارفه المهم ومشى معاها من تما ياك هجرني المهم تقريبا هجرني شي عام ورجع قلت ليه زعما كشنو هذا الشيء اللي تدير وهذه وهذه قال لك المهم راه غير على قضيه الطمع وهذه على الوراق ماشي على الوراق لا قال لك راه غدير لي الضر غدير لي هذه راه غدير لي هذه المهم قلت لي انا راه ما بغيت حتى شي حاجه بغيتك زعما كنتايا رجع لولادك وهذه وهذه ما بغيت انا حتى شي حاجه المهم صدقته في ذاك العام الاولاني ولكن دابا مشى غبر عليا راه دابا 5 سنين وهو دابا نرجع دابا نرجع دابا نرجع دابا نرجع حتى شي حاجه ما كاينه فين هو دابا دابا مشى معاها مشى معاها ما كيطلب فين مشى كيصيفط ما حتى شي حاجه فين مشى مشى مع جهه فاس هو كانت عنده الخدمه ديالو مزيانه واش هي اجنبيه قورية ولا مغربيه لا قورية قورية فرانيه فرانيه صافي المهم وخلاني هكا كان دابا في دار باه وخلاني ومشى معاها كل شهر كل عام دابا نجي دابا نجي دابا نجي باش طلع وراق ما كيتصل حتى اتصال كنقول زعما هذيك راه شارفه راه محالش واش يبغيها والناس كلهم كيقولوا لي غير صبري راه ما غايبغيهاش ولكن في الاخر صافي ما بقاش كاع حمل كاع يشوف فيا ولا حتى شي حاجه تيقول لي غير نوضي سيري لداركم راه انا ما بقيتش بغيتك راه هذه راه هذه عاود ثاني كيرجع تيقول لي سمحي لي راه ما غنسمحش فيك وهذه وهذه ودابا ما عرفتش تنفكر في الطلاق وبعد الوقت تنقول زعما على قبل بناتي وداك الشيء وما عرفتش المهم 5 سنين جاتني طويله بزاف زعما ما شحال ديما شتيش شحال ديما جا لدارك لا اش غنقول لك كيجي مره فشحال بحال دابا في العيد الصغير في العيد الكبير راه جا جلس يومين ومشى اخر مره جا شحال العيد الكبير العيد الكبير جلس يومين وقبل العيد الكبير سمحي لي وقبل العيد الكبير قبل العيد الكبير مشى عام تبارك مشى عام ما كيتصل ما حتى شي حاجه اها الو انا كنسمعك كنسمعك ودابا زعماك 5 سنين هذه جاتني حتى كنبغي نمشي نطلب طلاق وكنقول عاوتاني بلاتي نصبر شويه بلاتي نصبر شويه ودابا باش معاه قلت شهر جوج زعماك حيت قال لي شهر جوج راه صافي ولكن كل عام هو كيدير لي هكا كل عام هو فين تيعيش دابا معاه هو قال لك دايره ليه شي دار له جهه ميسور جهه المهم دوك الجوايه ديال اش تيدير فيها هذيك الدار هو حيت كيخدم في هذا الشيء ديال السياحه كانت عنده الخدمه زوينه زعما سمح في كل شيء المهم الخدمه ديالو كل شيء سمح فيها كانت عنده ميزون دوت كان عنده بازار كبير كان المهم كان ما خصنا حتى حاجه ولكن نهار شاف هذيك السيده الخدمه مشات كل شيء مشى المهم فاش يلا عرفها وصافي فاش سقط في الاول قبل ما نسيق الخبر كان الو في الاول قبل ما نسيق الخبر كان كيقول لي راه راني غادي عند صحابي راني غادي هنا راه غادي راه غادي هنا المهم اللي كنمشي كنسول عليه كيقولوا لي راه في دارو راه في دارو وانا كنقول كيفاش في دارو واحد النهار جا الوالد ومشينا كنسولو تما لقينا السيد راه كاري معاها بعدا وراه عايش معاها عام قبل ما يجي انا ما عارفاش هكا صافي ملي سقط الخبر وقلت لي راه بناتك تيعايروهم الناس يقولوا لهم راه باباكم تيدخل عند النصرانيه راه حشومه راه هذه راه هذه صافي هي هذيك قال لي صافي راه شهر تسعود غادي نجي شهر تسعود ما بقاش بان نهائيا صافي مشى معاها كاع وغبر هو وياها ما كيصرف ما حتى شي حاجه ما حتى التليفون كاع كنقول هذيك راه راه شارفه زعما كوفي علاش شحال عندك انت في العمر يا ليلى شحال انا عندي 32 عام وانت فين شتيها انت لا مشيت عندها واحد الخطره كاع مشيت عندهم للدار نيت هكا الميسور ما رحت داليا لا لا حيت كان قبل كان ساكن معاها نيت هنايا في نفس المدينه فاش انا ساكنه في زاكوري نيت من بعد عاد مشى معاها ايوا مشيتي دقيتي عليها للدار مشيت دقيت عليها هي وياها في الدار حيت كنت باغا الحاله المدنيه على قبل البنت فتدوز الامتحان وشفتها زعما كبيره ماشي زعما صغيره ولا شي حاجه ايوا واش قالت لك استقبلاتك وداك الشيء لا ما استقبلتنيش هي هو اللي خرج عندي هو اللي خرج عندي قال لي اش تديري هنايا وبغى يضربني وداك الشيء المهم قال لي سيري دابا نفصل لك الحاله المدنيه ما تبقايش تجي عندي لهنايا صافي جيت هي هذيك وبقيت كنبكي رجعت واحد الخطره عاود ثاني المهم بدوك الغدايد بقيت كنضرب في واحد الشرجم وداك الشيء خرج ليا بقى كيضرب فيا كيضرب فيا كيضرب فيا وجرني دارني في الطاكسي قال لي يلاه سيري في حالك ما باقيش نشوفك هنايا وسيري جمعي حوايجك وسيري للدار انا ما بغيتش نمشي للدار وداك الشيء جيت سكت ما قلت حتى شي حاجه حتى شي واحد جلست طبره ليا وجهي وداك الشيء صافي ودابا تما راه 5 سنين هذه وما عزيزش عليك راسك؟ عزيز عليا راسي ولاني ما عرفتش حتى هذه حاجه ما كتضحكش بيني وبينك ليلى زعما ما عرفتش ايه راه عرفت ولا حقاش اشنو اللي ضحكني هو كان بغي داكشي علاش صبرت لهذا الشيء كلشي كان كيقولوا لي الناس راه دروك يرجع راه شي بانيه راه دروك تمشي في حالتها راه دروك يرجع ما يمكنش يبغي هذيك ما يمكنش ولكن انايا كيبان لي العكس حتى التليفون حتى ما عرفتش انت تزوجتي بعن حب تزوجت بيه حيت كنبغيه داكشي علاش شوفي علان راه كان مزيان معايا زعما كنيت شحال ديال نتوما مزوجين مزوجين حنا دابا 14 عام تبارك الله ولكن كاع المهم 10 سنين الاولى كلها كان مزيان معايا يلا هاد الربع سنين هادي مهار الطلاقه هادي صافي شحال عنده هو في العمر كيف عليا الراجل عنده 43 عام لا حول ولا قوه وعند العمر ديال البنيتات شحال عندهم وحده عندها 13 عام وحده عندها 8 سنين يعني زعما الوضع صعيب هذا يعني واخر مره عيطتي له شنو تيقول لك لا سد التليفون ديالو التليفون كاع ما كيخدموش نهائيا دابا تيجي عند كامل العواشر ما كيجي عند كامل العواشر ايه غير في هذا العيد الصغير في هذا العيد الكبير ما حتى في العيد الاخر ما كانش والعيد الكبير الاخر ما كانش في الاعياد كاع وكاع الاعياد اللي كيكون حاضر فيهم كاع قبل ما يمشي يهاجر هو وهادي كان كيهزها يمشي لفاس يمشي لمراكش المهم كان ديما المهم كاع فاش كان هنا قبل ما نعيقها كان كيمشي عندها من الصباح حتى الليل ويجي عندي ينعس مع الصباح عاوتاني تيمشي تيجري تنقول له واش كتبغيها واش هذه تيقول لي لا ما تنبغيهاش انا غير باغي مصلحتي ولكن كل ما كيبغيهاش ما غينوضش مع الصباح ويمشي عندها ويجلس حتى ل 12 الليل ويجي عندي صبرت ليه زعما كل شيء قلت ليه ما تصرفش ما دير حتى شي حاجه المهم غير جلس حدايا وقلت حدا بناتك وقابل وهذه ولكن والو زعما درت معاه جميع المحاولات وما بغيتش نظلم بنيتاتي ودابا قلت يمكن الشهر جوج ان شاء الله غادي نتخذ القرار صافي عييت ما نكذبش عليك عييت علاش في شهر جوج علاش تاخذي القرار حيت شهر جوج دار معايا قال لي غادي يجي في شهر 12 اها قال لي راه في شهر 12 صافي يمكن غادي راه هي مشات راه هي ديما المهم هكا كيدير لي راه واش واخا ولا مشات لبلادها ولا مشات لشي بلاصه صافي غادي يجي عندك حيت مشات حتى تعاود ترجع عاوتاني ويجي ولا شنو يمشي عندها هو قال لك راه هو قال لك راه في خطره غادي تمشي في حالتها ولكن انا ما كنظنش واش غتمشي في خطره انت دابا كتحني للايام اللي كانت بينات انت عندك حنين دابا للايام اللي كانت بيناتكم لا ماشي داك الشيء انا البنات انا يعني ماشي مشكلة انا صافي عييت كثرت ما طيح من قيمتي بزاف واسميتو عييت انا غير حيت البنات وصافي غير حيت البنات ما بغيتش نحرمهم وكتعرف المراه المطلقه المجتمع ديالنا ما تيرحمش هذا الشيء انت وشكون دابا اللي تيصرف على بناتك وداك الشيء لا انا كاين باه كيصرف ماشي وانا خدامه عندي زعما منين كان سميتو ولكن غير كيبقى المهم الماكلة والشرب هو با هو اللي مكلف ولكن المدرسة ديال البنات وحوايجهم وداك الشيء الاخر كلشي انا اللي كنديرو ما كيسولش هو واش كلا واش شربوا واش نعسوا واش المهم والو لا حول ولا قوة الا بالله علينا ودابا زعما كبغيت ننصح البنات كاع اللي سميتو ما يحاولوش يديروا بحالي اللي كان شي مشكل نيت اللي هو سميتو تمشي تطلب الطلاق ديالها شي وحده قال ليها باها تزوج شي واحد كان بمصلحه تبع والديها المهم هادشي اللي بان لي انا وكنتمنى زعما تقولوا لي الراي ديالكم مرحبا ليلى مرحبا بك شكرا اختي ليلى من زاكوره انتم سمعتوا الاخت ليلى 14 عام من عمر زواج قلت لنا عليه فعلا تقريبا 4 سنين او اكثر شي شويه على العلاقه اللي دخلت بينها وبين الزوج ديالها وعلى كيفاش هو هذا الزوج ولا استسلم لهذه العلاقه هذه وليلى كتعاني من هذا المشكل الغياب ديالو يمكن ربما في الوقت الاني في الوقت الظرفي في الوقت الراهن اللي ولات تفكر فيه ليلى دابا هو الوجود ديال البيت مع بناته لان بنته وحده في عمرها 13 عام وحده في عمرها 8 سنين هاد الصورة الاجتماعية اللي كينقلوا دابا الولاد أو الناس البنيتات ديالكم أن باكم تخلى عليكم مش عند واحدة أخرى، وهذا شيء جرح غائر. ولكن في قرارة نفس ليلى من زاغورة أيضا حنين إلى العشر سنوات الماضية. أنا عندي حنين ما بعرف لمين، ليلي بيخطفني من بين السهرانين. أنا عندي حنين ما بعرف لمين، ليلي بيخطفني من بين السهرانين. بصيري ماشيني ما بعيد ليلي بيخطفني سمير الليل. طيب غنستأنفو عاود من جديد التواصلات ديال المستمعين ومنهم قاسم من سوق أربعاء الغرب. قاسم نعم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام السي قاسم. مصطفى خويا لاباس؟ الله يبارك فيك. تحية ليك وكل أطر العاملة والصاهرين على البرنامج وكل عاملين على هاد الإذاعات. مرحبا سي قاسم. أهلا وسهلا. وخويا كنشكروك ونشكروك وكان أسهل هالشيء هذا اللي كنسمعه أخويا. لا إله إلا الله أخي. أولا وقبل كل شيء الله سبحانه وتعالى كيقول في باب الزواج: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. هذه المسائل أخويا، هذه العلاقة الزوجية أولا وقبل كل شيء تكون فيها المودة. نعم. وتكون فيها الرحمة. والإنسان يراعي ذوك الأطفال اللي كيكونوا هما ذوك البريئين اللي كيكونوا عرضة للتشرد والعرضة للانهيار. ولهاد الأخوات اللي بثلاثة اللي دازوا دابا في هاد الحلقة كنرشدهم، يعني ذوك الأخت اللي قالت يعني الوالدين ديالها قالوا لها كذا وكذا، لأن سمع الكلام ديال الوالدين ديالها هذيك الأخت من أكادير. لان الوالدين راهم هما الاساس في الحياه، والوالدين هما اللي هما الحياه كلها. ودوك المهم الاخوات اللي دازوا كاملا النصيحه اللي من عندي هما انسان يلجا الى الله سبحانه وتعالى، وانسان يستقم. الاستقامه هي الاساس في الحياه، والانسان دائما توجه الله سبحانه وتعالى، والله هو اللي كيتولى السرائر. ودي سي مصطفى، هذا هو خويا. وكنشكرك بزاف بزاف. وداك الاخ اللي اتصل بيلا من داك ياسين، لا خويا، لان هذا البرنامج والله الا كنستافد منه الكثير، وكيوعي الناس في التوعيه وفي الاحساس وفي الاخلاق الاجتماعيه من عندك اخويا مصطفى. وكنشكرك بزاف. الله يبارك فيك اخويا، بارك الله فيك. كنشكرك السي مصطفى، وانا رانا محظوظ بزاف بزاف محظوظ، لان شد لي الخط رانا فوق 15 يوم وانا كن. احنا خويا اللي محظوظين بالتواصل معك اخويا. والله خويا لازم اش نقول لك، هاد الشيء راه كيأسف، ونطلب الله سبحانه وتعالى يصلح المجتمع ديالنا. يا ربي امين. نطلب الله يصلح الاحوال والاخوات كاملا بنات المجتمع ديالنا. ايه. كنطلب من الله ومن المنبر ديالكم هما انسان يتوجه الله سبحانه وتعالى، وتكون شويه ديال الاستقامه. الله سبحانه وتعالى قال: فاستقيم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. اي حاجه يعني يعني يضرك الانسان في الحياه ديالو، يعني كاينه بزاف الاستشاره. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما خاب من استشار وما ندم من استخار. نسأل الله. والانسان يتوجه الله سبحانه وتعالى في الركوع والسجود اقرب العبد ما يكون ساجدا لله سبحانه وتعالى، والانسان يدعو الله سبحانه وتعالى، ثم الانسان يستخر الله سبحانه وتعالى. وهذه دابا بحال ديك الاخت اللي كتعيش الاوهام ديال انسان في التليفون. يعني عبر الوسيله ديال الهاتف. كيف يعقل دابا هي عايشه الاوهام والحب، ولكن الا جات يعني مثلا ما تولي تعيش الواقع على ارض واقع، راه تولي مشاكل اخرى، وخاسره المجتمع ديالها وخاسره الاهل ديالها، وتولي بين كما كنقولوا المترقه والمسند، ولا كيف السندان. السندان المترقه والسندان. المترقه والسندان. ما هي دابا الاهل ديالها والوالدين ديالها؟ واش عشنا اخويا مصطفى في العائله كاع، في المجتمع، في العائله؟ وانا بصفتي كإمام المسجد وكنرشدوا الناس لهذه المسائل. الله يجازيكم بخير. كنرشدوا الناس هذه المسائل وحتى حالات دازوا عندنا في المجتمع. والله يا أخي مطر لا دازوا حالات في المجتمع وصلحوا إلا بأمور دينية وبالمسائلية. يا ربي اللهم تعالى يحيينا حياة طيبة. الله يبارك فيك سي قاسم. الله يبارك فيك. أنا محظوظ جدا والله إلا وهاد البرنامج راه زعما اش نقول لك راه مؤتي يعني راه زعما مؤثر بزاف وكنشكروك وكنحييك واحد التحيه انت والاطر العامله. الله يجازيك بخير السي قاسم من سوق الاربعه. الله يجازيك بخير وهذه تحيه للائمه ديالنا هاد المساجد اللي تنعزوهم بزاف لحقيتاش هذا الجانب الارشادي الديني هو راه مهم في الحياه ديالنا لما نقبل على على على حياتنا المجتمعيه لما يكون الامام في صلب حياه ديننا المجتمعيه وشي كنطمئنوا ليه بالخير ان شاء الله. مازال العمل خص يكون في هذا الاتجاه اكثر ما يمكن ان شاء الله باش نكونوا حتى جميع التوجيهات ديالنا والارشاد ديالنا اللي هو ديني يكون ملامس للواقع ديالنا المجتمعي حتى ان شاء الله نكونوا رابحين واحد الرهان ديال الاخلاق والدين والمجتمع ديالنا واحد العدد ديال المقاربه ديال الظواهر نعالجوها ونقربوها بواحد الصوره اللي تكون مشرقه ان شاء الله. هناء. الو. الله يدوم عليك الهناء من الدار البيضاء على الهناء. اعطيني صوتك شويه عالي. السلام عليكم. وعليكم السلام. امسيه سعيده ان شاء الله. الله يبارك فيك لاله. اللي عندي جوج تدخلات الى سمحتي. مرحبا. التدخل تاع السيده اللي مزوجه وبقى عندها افكار وهميه. خديجه متزنيت. كتجيني شنقول لك خاصها تكون نعمه الامومه. تحرك فيها واحد المشاعر اللي خاصها تكون على اكيد ان دوك جوج الاولاد النهار اللي غادي غير يكبروا ويسمعوا غير نص كلمه من هالكلمه غتخسر الامومه ديالها. وحده خاصها تصبر على وليداتها ديال المراه العربيه. معايا سيدي؟ انا كنسمعك لاله هنا. المراه العربيه بدون مغربيه بصفه عامه كتصبر على وليداتها مادام هذاك الراجل كتجيني انا خيناه غير بالفكر ديالها وبانها كتسنى وكتحلم وهادي صافي بنادم انا كنعرفو تجوج صافي قد حياتك مع هاد السيد اللي انت معاه دابا. الى الى لين فريد لين فريد لين فريد لين فريد لين فريد على الله هنا ياك. انا كنعيط لواحد البنت او لواحد السيده كان عكسها في التليفون قبل الزواج ديالها لين فريد حما خسر والو. انا يمكن يكون عندي مقدوره ماديه باش ندير واحد الاشتراك معين ونعيط لها وسمح لي سيدي التليفون اصلا رخاص دابا. انا عندي المقدوره مثلا باش ندير الاشتراك ولا ندير اي حاجه من دوك العروض اللي تيديروا في هذا ونعيط ونسمع الكلام المسؤول. انا مربحني هادشي تندوز وقتي ياك من هادشي كامل وكان هو رجل مصداقيه ورجل يعني دين ورجل يعني واعي امراه مجوجه صافي الله يرحم عليها سيدنا الولا. خاصو نهار خاصو هو يشجعها ويقول لها اختي انت في الطريق وانا في الطريق. الله يرحم عليها سيدنا الولا لاله هنا. عرفتي اش يقولوا؟ اللي ما عنده اللي عنده الرباح في الهبال ما عنده ما يدير بالعقل. والسيده الثانيه اللي قالت لك انا والديا باغي ناخذ ذاك السيد وما بغاوش والديا وانا هي كتهضر عليه بعدا عارفه هي شنو كاين فيه. والديا ما غيبغوش لا ما كاينش اللي كيبغي لك الخير من غير والديك. هما الاولين. خاصها تسمع لوالديها. خاصة ما قالوش ليها شي حاجه اللي ما تتعبش في هذا السيد يعني تتعب فيه كون انه غير متخلق ربما تيتعاطى السوك ربما سمعته في لانه ملي تنهضروا على الزواج راه كنهضروا على التحري. الانسان خصو يتحرى باش يمكن يتزوج. راه اب راه يكون اب والابو احنا انا ام يعني وعارفه الوالدين اش كيبغوا لولادهم. ما غتبغي لولدك ولا بنتك غتبغي لهم العيشه الرافيه وتبغي لها داك الولد الناس اللي كان مزيان غان انا نقول له مرحبا. والسيده الاخرى اللي مسكينه صابره اللي من تيزنيت وعندها امال هذه ليلى من زاكوره. ليلى انا تعاطفت معها من واحد الناحيه بقات فيها 10 سنين وخيبت الامل بان واحد كيبغي كتبغي واحد السيد وكتصبر معاه وولدت معاه جبنيتات والمجتمع ديالنا ما كيرحمش هي على اكيد هضره كامله. انا متعاطفه معها 100% ولكن خاص داك الانسان وداك الزوج يهز بهاد السيده. يعني هنا نسات الانوثه ديالها. يعني شو الفرق؟ هي وحده بحال والده تويميات ويعني فكره في راسها اكثر. انا احتراماتي لهاد السيده اللي في زاكوره كنقول لها صبري وزيدي في صبرك، ولكن الصبر اللي مزيان شنو اللي مزيان؟ تاخدي قرار في حياتك ونقاد راسي مع حياتي ومع وليداتي. لأن تل كرامة ديال المرأة هي الحياة. هو الكرامة مفروض تكون عند والراجل اللي ما غيحتفظش لك بكرامتك ماشي. والمرأة ما كتنساش هذه بالأكيد. المرأة ما كتنساش نظر الحساسية العاطفية أو ما غتنساش. أنا بعتكش أقول لك أنا رما أنا وقت لسمت لأنك تعرفه مع السيدة وكتب شي عنده وعارفة غيب شي عندها وغيعود يرجع رشان نقول لك راه بتتسهل كل ما أنا يعني كان عارف الحب مجوجة عن حب، ولكن تل هذه راه كتحسي بشي حاجة كتزعفي باش غادي تسمح في الراجل وغنعرفو راه غادي وغنعرفو راه جاي بزاف الحوايج غطيح. تعيني في غطيح بزاف الحوايج يعني كان بغيه ومزيانه معايا ومزيان يعني كنشوفو محترمني ومزيان معايا داكشي اش كنكون انا مزيانه معاه. ولكن ملي كيدير ديك القابليه تاع انه كيتصرف معايا بجحدان وما كيتصرفش معايا بكرامتي كيلغيها وكيلغيني انا ككيان وناسي وليداتي، نفكر في راسي ونفكر في وليداتي ولا فونتاج من هادشي كامل. يعني الناس نتا واحد كتقول لك المجتمع، علاش المجتمع غيعيب عليك لالا وانتي صبرتي وبكتي مع وليداتك وباركه في دار ناسك وخدامه على وليداتك؟ المجتمع ما غاديش يحس بك. هو هاد الدفء هاد البيت اللي تربيو فيه داخل من داخل الاسره قبل ما تنخرجوها للمجتمع راه كتكون الاسره كتبنى في واحد الوسط اللي هو فيه جوج الناس قبل ما يجيو كاع دوك جوج الوليدات. يعني غدا ولا بعد غدا لازم نخرج للمجتمع بواحد الصوره اللي هي ايجابيه، حتى في حالات كاع الا كان انفصال ما بين الزوج ولا الزوجه الانسان يخرج بقناعه عادل انه هو يمكن ما تراضاش مع داك الطرف اللي معاه كزوج. هذه حوايج اللي دائما خصنا نرسخوها، ولو ان هذه الصوره الاجتماعيه ديال المراه المطلقه كاينه ولكن ما بقاتش كيف كانت، على حسب المناطق وعلى حسب حتى للاسف كاع نقدروا نقولوا دابا حاليا شنقول لك للاسف نقدر نقول لك حتى ولينا كنشوفوا واحد عدد السيدات المطلقات اكثر الحالات ديال التحرش. اقسم لك يمين الله كاينين عيالات اللي كتنوض مطلقه ولا ميت على الراجل وكتوقف كابابل وكتكبر وليداتها وكتقول لك ما نعاودش مدرسه اخرى. شنو هي مدرسه اخرى؟ يعني عشت عياء مع الراجل الاول في متاهات وفي مشاكل وفي مع عائله الراجل، قالوا عائله الراجل خصني نكون معاهم مزيان ما نعاودش قصه اخرى. صافي هذا هو حظي ونصيبي جوج، جربت حظي في الاول صافي نكمل مع وليداتي. وكاين الاخوات اللي قدروا يعاودوا حياتهم عاود من جديد كاين، ولكن ماشي كلشي كينجح ليهم. كيف كاين راه فين ما مشيتي سيدي كاين المزيان وكاين الخير، لي بون اي لي موفيز بارتو. فين ما مشيتي كاين المزيان وكاين الراجل اللي مزيان وكاين الراجل اللي خايب، هذا هو. وكاين انا نقول لها انت كي نقول لها شوفي هذه السيده اللي كتقول هي اللي هذه السيده اللي كتسنى غير واحد كيهضر معها في التليفون ومجوج 4 سنين، نقول لها هذه عطاتو حياتها ومجوجه بيه 10 سنين وكتسنى غير يرجع ليها وعاود تقاد مع حياتها باش تريكيبيري داكشي اللي ضاع وما تمكنتش. وانت يقول لها غير غير غير الاوهام غير التليفون، ويقدر من غدا يقول لك اختي داكشي اللي درتي فيا اللي درتي في راجلك ما غديريه فيا حتى انا. هو كاع ربما ما غاديش يكلف راسو هذه القضيه، غادي يطفي التليفون ويزيد في حالاته بخلفه. ما يقول لها لا درتي فيا لا ما درتي فيا. عاد الشمس غتبقى فاتحه في نظرك، واش كاين شي راجل غيقبل على نفسه بحال هكا كيهضر كتهضر هي مع السيد ومن بخزنه بالتخبيه على راجلها وداك الشيء حقها كنهضر معاه غير في التليفون ومزيان وهذا، ولكن موراها غتقولي ليه احنا انا غنرجع لك. كيفاش غادي يبدا معاك؟ كيفاش غيشدوك الاولاد؟ واش فكرت في الاولاد؟ انا ما فهمتش كيفاش واش ما بانوش ليها دوك جوج دراري كاع بساسا بين دماغها؟ يعني ما بانش ليها بانه ربما هي الربح ديالها حاليا دابا هما هذوك الوليدات. هادو شوف كلنا عندنا مشاكل، ويمكن هي خاسر هو خاسر اكثر. شوف اخويا كلنا ما عندنا مشاكل، كلنا عندنا مشاكل، ولكن كتحطي في لوطوب انا اختارت حياتي انا اللي نتحمل مسؤوليتها. هذوك الاولاد ما طلبوش مني يجيو، انا اللي جبتهم. انا اللي خاصني نكمل لهم حياتهم. هذه اللي كتحطي في دماغ، ما كاين شي واحد عايش سعيد يكذب عليك. الا كان هذا الاب غير مسؤول ماشي من الفروض حتى الام يعني ما تكونش مسؤوله. ما تكونش مسؤوله، ولكن واخا يكون واخا غتكون الراجل مسؤول وقاعد بدارو وكل شيء، ولكن كاينه مشاكل جانبيه، كاينين شي حوايج، ولكن رغم ذلك خاص المراه تبقى حاطه بين عينيها دوك جوج الوليدات. ولا ثلاثه ولا اربعه دوك الوليدات اللي عندها خاصها توصلهم لانه ماشي ذنبهم. شي ذنبهم ولدوهم وعايشهم في المشاكل وطلقوهم واخا. وكيفاش كتفسري في نظرك انت هاد المشكل؟ يعني شنو واش الراجل داكشي بدافع الجشع والطمع او لا بدافع حتى الاستسلام ولا الخنوع شويه ديال هاد الزوجه امام انها ما بدافع ما تتسمي هي الحب ولا بدافع ان الصوره الاجتماعيه الفكره بكثرت ما شكراته ما عطاتش عليه مزيان غطمع كتقول لك خدام وبخير وكان ميسور الحال وموراها قال لي لا انا تابع غلطمع غير فكرتك انا ما نشوفش فيه الراجل اللي غيطلع يفكر يطمع في المراه راه خاص اشنو كتبغي في الراجل شنو الشريك الحياه كيفاش خصو يكون خصو يكون قدوه في التربيه وفي الاداب وفي التعاطف خصو يكون هو اللي كيعطي هذاك الراجل اللي غنشوف فيه خصو يكون مزيان ويكون هو مصداقيه بعد هذا السيد المصداقيه ما بقاتش فيه هو باغي يطمع في المراه باغي ياخذ منها شنو تنتظر منه ديما حياتك مهدده معاه ديما ما خص انت خصك تفكري الرجل الصالح راه ما فيهش هادشي ما فيهش كيقولش لك راجلك مزيان معاك كيقول لك لا خليني نمشي نطمع بهادي ونعاود نرجع هو هذه علاقه اشكاليه لانه للاسف حتى هو يمكن ما انا ماشي تنبرر تعطيه مبرر ولكن بعض الاحيان الا جيتي تسولت راجل واخا ماشي مبرر هذا شي تقول لي تيقول لك حتى هو انا راه بالنسبه ليا ما لاقيش داك الحياه اللي بغيت مع الزوجه ديالي يقدر ولكن السيدي بحال عندي واحد السيده هذه صديقه كانت واجهت واحد المشكل صعيب كانت مجوجة على مع الزوج ديالها قصة حب وقصة ما نعودش لك ايوا وكم الله وولد وليدات ناضجت واحد السيدة فهي من برا ومني جات هاد السيدة كانت من لافامي ديالو عاود بغا يرد معاها العلاقة بحال هاد الحساب ديال غير الفرق بينو وبين هاد السيد باغي يصاوب الوراق وقال لمرتو انا غنصاوب الوراق وهادي لقيت هاد اللي حطاته مرتو وكان واحد التصرف اللي قالت لي اللي ما قديتش نقوله دارو وقبلت عينيها اللي عمرها المرأة ما قدتش تنساه وعمرها ما غتنساه ولكن باش قالت شوية قالت لي شوف يا أنا يا هي اللي قال لها نبقى معاك وموراها من نمشي نصوب الوراق وداك الشيء ونجي نطلقها ونجي ندي قالت لي يا أنا يا هي فضل مرتو وليداته وقطع العلاقة مع ديك السيدة ولكن بقى واحد المشهد دي المرأة مباش تنساه علاش قلت لك انا المرأة ممكنش تنسى شنو هو المشهد؟ مشهد شافته في حالة غرامية مع السيدة شيء طبيعي غادي يكون كيشكل بالنسبة لها انكسار عاطفي عمرها ما نساته ودابا في 17 عام عمرها ما نساته ورغم ذلك كيجي السفيدة ديما بأنه فيما كيتجبد كيقول لها لا راه أنا حيت انا بغيتك وانا ملي فضلت ملي قلتي لي ياه كلها وقلت لك انت وقلت لك الوليدات وقلت لك هذه وهاد السيده ملي كنقول لها علاش قالت لك انا بغيته كيف تحدي هي اصلا كان تحدي من والديها باش تثبت والدي هذاك الرجل مزيان وفعلا صدق مزيان مع ولادها وصدق مزيان مع والديها وصدق مزيان معها هي تفت القياس روا هنا باش نختم انا وياك لان بزاف ديال المستمعين كاين راه جميع سواء النزوات او لا غيرها جميع التجارب اللي كتكون تدوز بالانسان سواء كانت مره في الحياه ديالو او لا حلوه خاصه الا كانت مره راه ما يمكنش ينساها عندك صح غير كاين المره ديالو ملي قلت ليها انا علاش درتي هكا قالت لي شوفي ما يمكنش قالت لي انا نطلقو من يدي ويمشي ربي ولاد وحده اخرى ربي ولادي اللي انا قالت لي ضحيت معاه وتزوجت به ويعني بالمشكل يعني دارنا ما بغاوش رغم ذلك قالت لي هو صدق رجعت هاد الفتره رجعت هاد النزوه ومني تسامح وهذا قالت اللهم نعيش ديك الفكره ديال المراه مطلقه ما بغاتهاش لوليداتها وبغات تعيش ولادها مع باهم ودابا راهم في عيشه بخير وخا كاين شلخ ديك العلاقه الزوجيه ضربت شويه هو جميع كي كنقول لك راه في الحياه ديالنا كتكون فيها صدمات غير وراه ما يمكنناش نمسحوها هكا لان غير اللي اساسي كيفاش الانسان يقدر يتعامل مع داك المشكل ويمكن كنعتقد باللي هاد السيده هادي قدرت على انها تحتوي المشكل واخا تجربه ما نساتهاش هنا شكرا لك شكرا وكان جزي الله يجزيكم بخير على البرنامج. وكنقول لسيدي كان تدخل باسلوب خايب يا ريت يكونوا عندنا برامج بحال هكا كنطلقوا فيهم وكنهضروا فيهم وكنقولوا اللي في قلبنا وكنلقى من يسمعني. مرحبا لله هنا. شكرا لك جزيلا والله يكمل هذا البرنامج على خير وبخير. يا ربي امين لله. يا ربي امين لله. شكرا لك لاله هناء على التواصل ديالك. احنا قافلتنا دائما تسير في اتجاه المحبة ديال المستمعين، والقافلة ديالنا تتمشي اتجاه المعانيات ديال الناس كيف ما كانت. يمكن تبان في نظر بعضنا انها صغيرة، ويمكن ما عندهاش شي قدر كبير، ولكن ما ننساوش الاخوان ما قد يشكل بالنسبة لجرح غائر قد لا يشكله بالنسبة للآخر. كل واحد كيف هو وطريقة استيعابه للصدمة، ولكن أمام واحد العدد ديال الأورام الاجتماعية احنا موجودين، كاين أورام ما قد أثبتناه لسنوات في خدمة الناس، قد يكون لدى بعض الناس أنه ما عندوش جدوى، ولكن ستثبت لحضراتكم الأيام، ستثبت لحضراتكم الأيام بأن الصورة ديال الوقائع ديالنا الاجتماعية من الضرورة أن نخلق لها ورشة إنسانية، لأن وسط زحمة النهار وسط زحمة الإيقاع ديال النهار فبالليل كنهدأ إلى أنفسنا، نسكن إلى أنفسنا باش يمكن نخليو هاد الألفة اللي يمكن ما بقيناش كنشوفوها في إطار التواصل الأسري، نخليوها ألفة ولحمة أسرية من خلال منبرنا الإذاعي هذا ليلا. رجاء من الرباط. السلام عليكم. أهلا وسهلا الرجاء. مرحبا من الرباط اللي ديجا كنت هضرت. اي كنت دخلتي معنا بخصوص في واحد السيد كان في السجن ياك. الحاليه راني مريضه شويه. ما كاين مشكل. انا بغيت نذكر كاع اللي كيعيط وكيقول زعما رجاء تعيط لنا ونعرف الحاله ديالها. ايما كاين المشكل ديال دابا من البارح حتى اليوم انت استجبتي بدل راني كنت وصل معكم في يعني في الفيسبوك ولا كل شيء، ولكن ما كنلقاش كيفاش نوصل نقول غير الجديد ديالي. ما كاين مشكل رجاء تفضلي. انا يعني مزيانه حد الساعه الحمد لله، ولكن ما عنديش شي جديد من غير نهار اللي هضرت معاكم تلقيت اتصال في التليفون ديال الوالده. ان النمره ديال الوالده كانت ديجا عندهم عند هذاك السيد وديجا كان مع شي واحد وهزلوا النمره ديال الوالده شحال هادي وبقى محتفظ بها. النهار هضرت سمعوني تلقيت اتصال ديال فان ومعيور وواحد وقاحه وواحد حسيت يعني بقيت كنبكي درجه انني بقيت كنبكي وكنقول له علاش كتعيني. انا ما قلت شي حاجه يعني ما غلطتش، انت ما قلت شي حاجه خايبه ولا انا قلت ريفي ما قلتش ريافه يعني ما جبتش انا حكمت على شخص واحد والحمد لله تبارك الله راه كيهضروا من الحبس دابا في البرنامج تبارك الله عندهم عقليه وعندهم في شكل يعني ماشي انا ما حددتش كل شيء خايب انا قلت على شخص وعاود في الحومه اللي فين تكنا انا بحال هكا تجاني ما انني هضرت في البرنامج انا راني درت خطا كبير. انا كنقول لهم انا ما كذبت لا في سميتي لا في قلت له اللي وقع ليا انا تجربه بغيت نحكي على الناس باش يستافدوا منها حتى بزاف دابا كيعيطوا كيقولوا علاقات في التليفون انا كنقول هذيك وهميه لان عشتها عيطات واحد السيده قالت لك 5 سنين ومتشبته ديك 5 سنين واخا تجوجات واخا ولات جوج توام كتقول لك انا 5 سنين انا دابا ان شاء الله مقبله على الزواج ولكن ديك الفكره ديال انها ما خصهاش تبقى عندها قبل الزواج ماشي حتى الزواج دابا عاد ولات كتفكر فيه ولات خصها بعدا تقطع ديك البنت اللي كتهضر معاها كتوصل لها الهضره ديالو خصها تقطع معاها بتاتا ما تبقاش تهضر معاها الا تخرج على الزواج ديالها وعلى ديك الوليدات جوج اللي عندها تبارك الله صنع عندي. شنو في نظرها كتسنى الى تلقات من هذاك الراجل غدا غادي يجي هذاك اللي كان كيهضر معاها في التليفون يتزوج بها ويقول لها غادي نهزك انت ولادك؟ عمرو ما غادي يجيها كل اكيد ان علاقه وهميه كما قلتي واحد ما لاقي شغل كيعبى التليفون هاد العروض تبارك الله اللي ولاو عندنا تبارك الله كيعيط كي هو انه باغي يدوز وقته يقول لك كلام معسول كلام حلو انا غندير لك وكتبدا تعلي وهادي تبني وهادي تطيحها ما عجباتكش كتهني في الوهم كاين شي حاجه واقعيه الواقع ما كاينش ان انا عشت 4 سنين طالعه في 5 سنين شحال صعيب الانسان يكون متمسك بالسراب بيني وبينك رجاء. هي خايبه بزاف ان كتكون معلق بواحد الحاجه وهميه وفي واحد النهار كتلقى هذيك الشيء ما بقاش يعني كتجي صعيبه تخرج منه. تخطو لكم بحالي أنا خديت خطوة والدية يدي الأولى ما بقيتش مع علاقة مع والدية ديال دابا ما بقيتش عندهم ثقة معايا باتت لدابا والبارح الوالدة ديالي كنا كنهضروا قلت لي وانت كتسناه غير يخرج أنا كنقولوا شوفي أنت لغيتيه ومع ذلك باقي الصورة عند والدة ديالك فوالا يعني باقي داكشي مترسخ لهم في عقلهم داكشي اللي كانوا كيهضروا معايا كيقولوا لي بعديلو داكشي باقي داكشي كيقولوا لا هاد البنت راه ما تقدرش تنسى هي كانت كتقول لنا لا هذاك يعني كاين الله وكاين هذاك واخا فجأة تقول لنا لا ما كاينش ما يمكنش يعني والديا ما تيقونيش فما بالك الناس يعني انا وحده عيطت البارح كتقول لك انا مع علاقه مع شخص ومع صاحبه وكان هذاك صاحبه بغاك اش ما يجيش يتقدم لك اش ما يجيش هو يتزوجك مخلي صاحبه غيجي يديك انا ما فهمتش هذيك العلاقه وعلى قال لي درات واحد البنت عاوتاني علاقه فيسبوكيه يعني هذيك خصها تحيد من بالها لان داكشي ديال فيسبوك وداكشي ماشي ما كاين ناس جوجو على هذيك الطريق ولكن ماشي بزاف يعني قليل قليل كتلقى معقول وداخل حيت دابا ولا غير كذوب مهم انا اللي بغيت نقول انا راه بعدا مزيانه الحمد لله الحمد لله الحمد لله وان شاء الله قريبا ان شاء الله ندير عقدي ونمشي يا ربي وثاني حاجه يعني اللي عندي دابا مشكل في الدار ان الدار ديالنا ما بغاوش يحيدوا باننا ساليت مع داك الانسان صديقتي رجاء ثقه تبنى دابا انت خدامه تبني واحد الساسه جديد اما تنسيش تريبات شي حاجه من قبل دونك الى الى الى الى غادي نعاود نسترد الثقه ان شاء الله غادي غادي تتبنى وان شاء الله الخطوات المقبله في حياتك اللي هي الزواج واللي هي بزاف الامور ان شاء الله مع الوقت راه غادي غادي تتبنى غير صبري شويه كنتمنى وحق الله كتقول لي الوالده دابا كتبغي تسمعي كتقول لي لا انت كنتي لدرجه كنت كدوز لك بنات في التليفون وهذا كتقول لي كتعيط لي كتقول لي عافاك هضري معاه لدرجه انا كنت كندير هادشي كنت بقوة مكلة لي دماغي وعقلي بحال هذيك السيده كتقول لك لا مثبته كتقول انا بغيتو خمس سنين وانا معاه وامس خمس سنين يلا قولي شي حاجه غير واش استيواج هاني واش فهمتي حتى انا كنت هكاك صافي راه كيضربوني والديا ملي كانت عندي تقريبا 19 عام 18 عام باش نبدا حيد له وتخيل قسما ندير لي نسمع غير الو منه كنسى كنسى واش يعني واش داروا لي والديا شي حاجه كنساهم كنساهم قلت ما باغا داك الشخص الحمد لله ربي نعس ربطاني واحد السطره اللي ديك الوسيله اللي كانت بيناتنا ديال الهاتف ما بقاتش بقيت كنراجع في السي وكنراجع داكشي الفقري اللي داق عليا وداك الزبان والشكل بالكلام طايح وخايب كنت كان يعني كنعاود نراجع من الاول داكشي يعني انا كنت يعني لا الكرامه ديالي كتشطف الارض ولكن انا يعني ما ما كنديرش شخصية راسي قدامه كنبان حاشاكم يعني لا شيء لا شيء كنبان وهكا كنبقى نقول عافاك وهذا يعني واخا هكاك ويدخلوا البنات ويسبوني ويعايروني بكلام واقع ويعني ما فيهم ما يتقال ولكن كنت واخا هكاك كنقول انا يا باغاها وكنبغي درجة كان كيدخل لي بنت مع جوج الليل وحدة الليل كنمشي كنحل على ماما الباب وكنقول عافاك هضري معاه وقولي له انا كنبغيه تخيلت راه الدرجه يعني لحد الساعه البارح وحق الله البارح والبارح مشدات مع الوالده درجه ما بقيتش كناكل يعني كتقولي لا انت ما غتنسايش واخا تزوجي غتبقي تفكري كنقول لها شوفي يا ماما انا راه ما يمكنش نبقى بانية علاقه وهميه راه انا مين هرستوني ودخلت للسبيطار ودرت يعني وجلست مع نفسي عرفت خايبة الصفا من خرجت النهار خرجت من عمي اللي هي باقا كنتذكرها وحق الله الى ملي نخرج كنعيط ملي نطار لي بلش كنعيط لوالديا كنقول لهم سمحوا لي على اي حاجه درتها لاني ندمت ديك باش دخلت لان وصلوني لواحد الدرجه وصلتني ديك العلاقه وهميه لدرجه اللي دخلت فيها السبيطار لا ما يتصدقاش العقل انني يعني دخلت السبيطار ودرت عمليه وانا عندي نهار 30 عمليه وحده اخرى يعني لان واحد اللي اسمه براشتي يعني براكتي يدي شويه عوجه خصني عاوتاني ندير عمليه اخرى يعني شوف فين وصلني علاقه وهميه في التليفون وداك النهار فاش هضرت دخل واحد الراجل وقال بان ما كاينش شي ابو شي ما تكون ابوني ويعيطوا للمصلحه المختصه ويعطوهم النمره سيدي انا عندي فورفي ديال اني يعني الانسان اللي كتعيط لهم كتعطيهم غير السميه تهضر غير بنت تعطيهم السميه والكنيه والمدينه فين متواجده النمره كيعطيوهم يعني كاع لي دي طاي ديال ديك النمره ومن انا منين بغيت ان ما يبقوش يعطيو ديك لي ديتاي عملت ريكلاماسيون بان النمرتي ما تبقاش تعطى ان انا كنتوقع كان كيتوصل التهديدات وهذه وهذه خصنا نراقبوا لي النمره ديالي وهذاك اللي هضر معايا داك النهار صدني سجلته لان واحد المره قالت لي كنت سجلي ديك الهضره هذيك وتبقى دليل كاع انك سجلته طيح لي الهضره وقال لي ومشت لدرجه انه قالها له ورجع كيعيط لي لا غد لي هو بديك النمره قال لي راه وصلتها له يعني فهمتي يعني واحد بحال ما عرفت شنو درت هذا البرنامج وحكيت واحد الحاجه لان انا عييت هي باش واحد البنت كنت قلت لك عيطات سميتها زكيه وكنت كنسمعها وبغيت نطرح حتى انا المشكل ديالي باش تاخذ منه من العبره ديال هذه زكيه من اكادير زكيه من وجده اي من صحيح صحيح من وجده صحيح من وجده انا باقا عاقل هذيك البريود هي فاش كنت ديال العمليه ديالي باقا عندي يعني داك اضطراب نفساني ومرض وداك الشيء كنت بغيت انني نقول لها الفكره وما ساعدتنيش لحد حيت انا قلت غير الفكره ديالي باش بزاف اللي عندهم علاقه ابار تليفون يشيدوها يقولوا إما يعني مش يشيدوها وإنما يديروا لها حد أنا نعم تفضلي على الرجاء إما يكون فيها ملاقية يشوفهم فاس فاس وإما الله يعاون وتهدر في التليفون لا بحال اللي قلتي دابا عدمتها والله إلا زعما كلمة زوينة أنا وكاين مرض جبنا من نقاش التليفون وخصوها مع من يهدر أها راه مرض راه فريمون مرض لان كتلقى شي وحده انا عايشه غير في التليفون وجا دايره كلشي في التليفون هذا راه ماشي ما نخطيش الواقع وما يبقاش في الخيال خصنا نزيدو القدام كما كنقولوا انا درت واحد الحاجه اللي ندم عليها يومنا هذا انني خديت كنقولها انا ما خرجت بوالو من ديك العلاقه بوالو بمرض انا يدي ديما تبقى يعني من اللور عمري ما نتشافى من ماري ان هادي تاكد لي ديما الطبيب يعني ديما مقدرات الحديد هادي راه كتسمعني يعني شنقول لك كتسمع بحال خرجت معاقه من هاد العلاقه محتاج قلت لي ما يديها تبقى ديما كنخطر عليها يعني فين ما نشوف يدي نقول والله كنتفكر ديك العلاقه اللي كنت فيها ولكن من دون شك انت ربحتي اولا قدره باش ما تبقايش تعيشي في هذا الوهم بصح ولكن وليت قويه وربحتي قلب قوي فوالا ما بقاتش اي حاجه كتحطمني هذا هو اللي اساسي هادشي باش تثقي ان شاء الله لا بد ما تربح لا بد يوما ما وان شاء الله في القريب العاجل انا اللي كنتمنى ديروا معايا غير الوالده ديالي تحيل الفكره يعني حيت ولا عندها مرض الوسواس يا صديقتي يا رجاء بعض المرات مني كيتعشش في قلب الانسان ولا في الدماغ ديالو شي حاجه من الصعب تحيديها له ياك صعيب بزاف غير هي راه كتبنا هذه القضيه الشحنه مثلا في البرنامج شحال من موقف شحال من الفكره شحال وحنا سنوات وحنا في خدمه الناس وبنينا الثقه ديالهم الحمد لله وهذا الشيء تنعتزوا به بزاف المحبه ديالهم ماشي بشي بالعمل تاعنا وبالمحبه ديالهم ولكن مع ذلك مريره كتجي شي حويجه هكا تاتا ولكن ما كتحبطناش كتعطينا الحب كتعطينا تتعلمنا جميعا ان القوه والثقه ديالنا دائما في الناس وفي المحبين ديالنا ومنهم انت صديقتنا رجاء انا كنعتقد باللي الوالده ديالك ان شاء الله يوما ما غادي كون اكيد ان الوالده ديالي من نهار عرفتني كهضرت مع البرنامج ولات كتسمع لي ان والبارح عيط واحد الدري من الخميسات وقال كنتمنى رجاء من الرباط اللي كان كتلقى تهديد عاود لي بما اتصال جات عندي الوالده في خاتمي من نعاس قالت لك نوضي هي راه واحد جبدك ويا ريتك وكانت عندي نمرت في ذاك الشخص انا نعاود له يعني حيت عيطات ليكم وما شفتش لها الخطوات يعني تقول حتى هي ولا لها مرض التوسواس ما طقتش فيها راني قلت صافي خرجتو عيطيليه وسقطي لانني انا واش قلت ديك الهضره فانا قلتها قدام يعني عرفتي شحال في ذاك الراديو راه تقريبا المغرب كامل تماما من دون شك المغرب وخارج حتى خارج ارض الوطن كي الناس كيتبعونا بارك الله يعني قلت لها عيطي وسولي قولي انا ما بغيتش ما عنديش تدخل انا بغيت نسقط غير واش بنتي راه زعيت ليكم هكذا هكذا هو راه غيجاوب كوني اكيده يعني فهمتي ومن عيط ديك ولد خميس قالت لي يا ريت تكون عندي مرض ديك ولد خميس لدرجه وصلت نبغى اي حاجه تعرف بان وكون اكيد انها كتسمعني دابا والله وانا يسمى يقول لي عارات حيديني بارك في حاجة اسميك هذاك فلان وانني بقيت معها انا بغيت نبدأ في حاجة جديدة ان شاء الله ومن خالية من المشاكل ونعيش الواقع تمام الوهم عييت به نعرفك الوهم يحفظ كرامتي تمام في الواقع ان شاء الله نشيدك القلبية رازع شحال هادي الحمد لله شحال وحدة قالت لي قلت لها غير سميتيش رجاء قايمة بزاف في المشاكل قلت لها لا هادي ان شاء الله هاد السميه اللي قلت انا سميتي الاصل وما درتش سميه مستعاره كانت لنا هي خطوه باش نكون انني تحديت شي حاجه تماما تماما تماما انا عندي لك ان شاء الله لكل والده ان شاء الله اهداء كنتمنى يرقك ان شاء الله لكل المستمعين والمستمعات شكرا لك الاخت رجاء من الرباط طبيب جراح قلوب الناس داويها يا مقرا سهرت الليلة داريها طبيب قرار طبيب الناس داويها ويا مقرا شافوني قالوا مهتمي من كتر الفرح بيغني شافوني قالوا متاني من كتر الفرح بيغني البول ما تشفيني طبيب جراح قلوب الناس سلاميها يا مجراح سهرت الليل داريها سمير الليل وصل سيدتي سادتي في هذا اللقاء هذا الإذاعي الساهر المباشر مع حضراتكم في الحلقة الرابعة من هذا الأسبوع من أصل خمس حلقات على أثير إذاعة MFM الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة السي عبد العالي من خنيفرة تتنقطع المكالمة دياله ما تمكنوش باش ناخدوها نظرا للكون انقطاعها ولكن باقي بيناتنا عبد العالي الوقت لانه باش يمكن تعاود تجدد بينا الاتصال وحنا دائما سيداتي سادتي نجدد يعني عبارات الامتنان لحضرتكم والترحاب بكم في هذا اللقاء هذا الاذاعي الساهر وفي الوقت نفسه المباشر حتى الوحده ونص بعد منتصف الليل كنتلاقاو الاسماء ديالكم والوفاء دائما كله كنه لكم حسين من فاس. السلام عليكم. لاباس عليك السي حسين. السي مصطفى كنشكرك بزاف على هذا البرنامج. الله يبارك فيك السي حسين. السي مصطفى بغيت ندخل في ديك القضيه ديال الاخت كريمه من الدار البيضاء. اييه. هذيك الاخت كريمه. اللي كنتمناوها دير بحال رجاء من الرباط وتعيط لنا تقول لنا فين وصلات. نقول لها تشبت بالله تعالى وتبارك. اييه. ما تحرمش ديك الابناء. من الحنان ديال الام ديالهم الو كتسمعني كنسمعك اخي حسين ما تحرمش ديك الابناء من الحنان ديال الام ديالهم ان كتفكر في الانتحار كلمه الانتحار حرام الا فكر انتحرت هذيك الابناء غادي يعيشوا في واحد العشوه قاسيه اللي كنتمنى لها وهي الصبر والتشبت بالله والصلاه ودعاء للرحمن تعالى وتبارك لا اله الا الله وهذاك السيد الجوج ديالها نطلبوا له الهدايه من عند الله لا اله الا الله ونطلبوا له الهدايه من عند الله ليه والامه ولي محمد اجمعين صلى الله عليه وسلم على اله واللي كنوصي الاخت كريمه وهي تشبت بالله والصلاه والصلاه الفجر صلاه الفجر كتجعل انوار في القلوب لا اله الا الله الله يجعلنا في ذمه الله وكان شكركم على هذا البرنامج الاخ مصطفى بزاف الله يبارك فيك وهذه من الليله ديال الاخت كريمه وانا كنتصل بكم عاد ساعدني الحظ ما شاء الله يعني مده شويه كانت عدب مصطفى كنشكرك انت شخصيا بزاف وكنشكر الطاقم التقني اللي معك الله يبارك فيك ونقدم هذا النداء الاخت كريمه انها تحل امرها لله الله يبارك فيك الله يبارك فيك دي الابناء ديالها من الحنان بارك الله فيك شكرا غادي نمشيو عبر الاطلس المتوسط جايين من فاس حتى لبني ملال عند السي الحبيب لاباس عليك اه مصطفى كي داير لا بس الله يبارك فيك بخير الحمد لله انا عندي غير تدخل اه وملاحظه في نفس الوقت ليك انت بالضبط اه ما كاين مشكل مرحبا دابا تيكون يعيط لك شي حد وكيقطع اه ما يمكنش انت تتصل بي لان عرفتي الاتصال تيكون شويه صعيب أه. ما يمكنش انتم تتصلوا بي لا لا ما عندناش هذه الامكانيه هذه لا ما عندكمش هذه الامكانيه ما عندناش هذه الامكانيه هذه نظرا لكون ان احنا الهدف ديالنا اشنا هو الهدف ديالنا هو هذاك اللي تيحكيو تيبوح تكون عنده هو القدره لانه يتواصل لان انا كتجيني بحال لا هو كيتم لي الروسر فهمتيني ماشي وقطع اصلا ايه هذه شوف هذه كلها امور يعني كتخرج خارج الاراده ديالنا ياك غير واحد الحاجه انا بغيت نبوح انا بغيت نفتح قلبي ياك الا عندي المقدوره انا باش نبوح ونفتح قلبي وكتكون عندي المبادره باش يكون الامور متهيئه نقلب على الريزو ندير واحد العدد الامور باش يمكن ناكد للجميع بان انا جاي البر راه كاين الناس لسنوات انا كنقول لك بان الناس قالوا لنا هاد الايام 6 سنين من بدا البرنامج وهما تعيطوا وما حاولوش يلقاو الامكان تدخل ثاني هو ان ما كت لا اكثريه ما كتسولش على الحاله العائليه بحال هاد الاخت من ديزنيت دابا ما سولتيش على الحاله العائليه انت تقول لك هاد الانسان موظف ولا كده هو جاي من كازا محول لأكادير علاش ما يتحولش بالضبط لتيزنيت من اللي هو كيبغيها من اللي هو في يديها التحول هذا تيقولها تحولت على حسابك علاش ما يتحولش هو بالضبط لتيزنيت على حسابه لا هو هذه أمور ما هو هيك كاذب هذا تيتسمى يكذب حب وهمي وصافي تليفون كان بغيه وكذا وكيطوب لها الصريخ ويا كاذب الشريف كاين بعض الاسئله اللي بالنسبه لي انا جوهريين ايه ياك وكاين بعض الاسئله اللي ما تتبانش لي جوهريه عرفتي علاش واه هذه سيده متزوجه لا دابا ربما يكون راجلها ما فحالوش وكذا والاخر لانه هو خدام وهادي وتيبي لا شي حوايج اللي ما عندش هذاك الراجل المسكين وكتولي كتقول لك لا كنبغيه وراه ما كاين لا حب لا والو ولو ولو خصها تفهم باللي هاد العلاقه اللي داخله فيها هي علاقه وهم وعلاقه ديال الخيانه ديال المشاعر اييه انا بالنسبه ليا هذاك هو اللي اساسي خصني نوصل لهاد السيده هادي اما مساله واش هاد السيد يعيش في اكادير ولا حيت هاد السيد يقدر كاع يكون يقدر يكون في الدار كتشوف في الدار كاع حيت عيط لي غير في التليفون لا انا تحولت على حسابك راه السي الحبيب العلاقه الوهميه والافتراضيه في التليفون راه كنقدر نهضر معاك انا يحداك وسد عليا غير بيت وانت في بيت اخر ونقدر نقول لك انا في وجده كاع ودابا عندي واحد الاخت كانت لمبيا من القنيطره تقريبا ديك اللي ما تلاش عاودت عيطات اللي با ما بغاش يحطها في الحاله المدنيه وداك الشيء اييه وربما هذا هو المشكل النيت لان دابا في الاول قالت لك تعامل لي مرات بان زوين وكذا وهذه ولكن في الاخر ملي وصلت انها يحطها ما تلاش بغات علاش ربما تيكون ورد ولا شي حاجه هذا هو المشكل فهمتيني ما تلاش تبغي هذيك الفكره تطيح كاع بان غادي تولي بنته وغادي تجي تورات وغادي كذا ربما هذا هو المشكل اللي تيكون ثاني في الاخر كاع هي في الاول كانت كتعاملها زوينه في الاخر قالت ما تلاش بغات يعني ان ايه تحط في العلامه الدينيه انا ولا هي ايه ديك الحقيقه ديال اولادي هما اللي خصهم يستافدوا دابا يعني غادي تولي هي حتى هي معاهم يعني غادي تولي الوارث حتى تولي حتى هي ايوا ما عمرها عيطت لهم ما عمرها عيطت لهم انا وتعيط ايه واخا خويا اسمح لنا ما كاين مشكل الحبيب شكرا اخويا بارك الله فيك حنا دائما تنتواصلوا مع كل المستمعين والمستمعات فهذا اللقاء الإذاعي السهل المباشر لا أثير أما فهم شوفوا شحال السي الحبيب خذا الوقت يعني باش يقول لنا بزاف ديال الأمور ديالو وحنا مرحبين به ومرحبين بجميع الإخوان غير مبدئيا حاولوا ما أمكن إلا كان عندكم شي اقتراح ولا هذا راه طارحين الصفحة ديال الفيسبوك تيمكن تواصلوا فيها في www.facebook.com/mfmsamirlil باش تبقى عندنا الفرصه انتم كتعرفوا راه واخا دايرين ثلاثه ديال السوايع في البرنامج راه ما كتكونش بزاف الفرصه لبزاف ديال الاخوان اللي تيبغيو يفتحوا قلبهم وهذا هو الهدف ديالنا باش الناس تحكي وتبوح وتفتح قلبها للبرنامج انا اخذ معايا ليلى من الرباط السلام عليكم سيدي وعليكم السلام ليلى كنشكركم بعد على هذا البرنامج الاول مرحبا لالا انت بغيتي تفتحي بهذا الناس بعدا اللي كيعطيو الاراء ديالهم والله يجازيهم بخير الله يبارك فيك وحسنت الله يجازيك بخير والطاقه مني معاك ان شاء الله مرحبا مرحبا الله يخليك عندي مشكل باش ما نضيعش الوقت نيت الناس الاخرين اللي بغاو يهضروا مرحبا عملت لك من الاول ديالي انا تزوجت عندي 18 سنه دابا عندي 38 سنه ما شاء الله 20 عام ديال الزواج لاله تبقى تقريبا في الصيف غادي نكمل 20 عام ان شاء الله. يا ربي الله يكمل بالخير يا كريم. المهم انا كنت المهم الزوج ديالي ديك الساعات كان الحمد لله ما بيش ميسور شويه ماشي ميسور المهم خدام مع الوالد ديالو الحمد لله ما كان تشرط ما والو. دوزت معاه واحد المده ديال عامين ثلاث سنين ما بقاش خدام مع باه رجع لهنا للرباط. رجعنا كلنا ما بقاش عنده حتى شي حاجه لا خدمه لا والو جلس من الخدمه وبقيت انا هي كان المهم ساكته ما كنقدرش نهضر ما كنقدرش نقول لا خاصني هذه ولا حتى شي حاجه تمشي للدار ديالنا عند الوالد يعني الظروف الماديه اللي كانت قبل ما بقاتش حتى من قبل ما كانش زعما انا عايشه في رفاهيه ولا شي حاجه والو تناكل ونشرب وسميت المهم ما عرفت واش كنت ساذجه ديك الساعات اولا كنت باقا صغيره ما عارفاش ولا حتى الا هضرت على شي حاجه من الحق ديالي ما كاينش اللي يلبيها ليا لا بالنسبه ليه هو ولا حتى الوالدين ديالو ملي كيشوفوني انا كنقول شي حاجه بغيتها ما تيقولوا لي لا ما خصكش تقولي لي بحال هكا ما خصكش تخرجي ما خصكش هذا ما خصك صافي تنسكت وساكته. انت عايشه معاه في دارو في دارهم دار الوالدين؟ دار الوالدين. زادت عندي بنيته من عندي انا 20 سنه دابا راه عندها تقريبا 17 سنه. المهم سميتو بقى ديك ساعات هو ما خدامش منين كانت عند البنت 3 سنين وهو ما خدامش حتى المهم انايا وليت كنخدم انايا هكا في الدار ماشي كنخرج نخدم في السوق كنخدم في الدار وتعاونوني خوتي تعاونوني والديا حتى هاد العام اللي داز الزوج ديالي خدم وديما تنطلب الله نقول يا ربي تيسر ليه يا ربي بغينا يعني بقيتي صابره تقريبا شي 12 عام ولا شي حاجه بحال هكا تخدم تقريبا 13 هكا 12 ولا 13 سنه المهم انا صابره معاه الحمد لله كنقول ماشي مشكل حتى ملي كيكون شي صداع هكا كنتغاوتو هذا تنقول صافي خليه راه واقيلا حيت ما خدامش وقالت ما خدامش صافي انا ما نقول ليه حتى شي حاجه بغيا تنطفي الغضب ندوز ديك ثلاث ايام ديال الخصومه ونعاود نرجع ثاني نتصالح معاه. المهم العام اللي داز خدم ومشى لواحد المدينه اخرى بعيده شويه المهم بعيده على الرباط خدم فيها صيفطوا الخدمه من هنايا لتما حتى كان واحد النهار مشيت عنده وعطاني رد واحد البورطابل كان عنده وقال لي يديه للبنت بنته جبته هكا كنقلب فيه انا على حسني غير تنقلب هكا تلقى واحد لي ميساج ماشي ديال مصيفطو ماشي وحده زيد ديك النمره عيط تلقاها شي وحده مرت انا حيت ما عمرني انتظرت انه غادي يدير معايا بحال هكا. يقدر يكون داكشي حتى هو تعطى داك البورطابل؟ لا لا لا لا ميساجات كاتبهم هو بيديه لحقاش انا كنعرف كيفاش يكتب موقعين بسميتو لا ماشي موقعين بسميتو كنعرفو كيفاش كيكتب الحروف بحال دابا العين كيردها ديك ا كيردها ار فهمتي كنعرفو كيفاش كيكتب حيت هو كيصيفط لي الميساج وكنعرفو كيفاش يكتب لي الميساج يعني عارفه. المهم انا مرت ديك الساعات وهذا منين واجهته قال لي لا ما كاين حتى شي حاجه وبقى كيطلب فيا عافاك ديري صبري وسكتي وهذا واه ما كاين والو والله ما درت شي حاجه. المهم دوزت داك الشيء قلت ماشي مشكل صبرت معاه ثاني وبقى ولا كيتعامل معايا مزيان ولا هذا. دابا هذا العام فهاد ابتداء من شهر 9 تقريبا لدابا تبدل معايا كاغيمو كل شيء ولا هضره نقولها اللي تمشي تعاودها لوالديه الهضره اللي خصني تكون بيني وبينه وتزيد فيها مازال بحالاش اي حاجه كدارت بيني وبينه تمشي عاودها لوالديه مثلا غير عطيني شي انا دابا ما كتعرفيني ما كنعرفك غير قولي لي بحال دابا قلت ليه سميتو خرجني يلا نخرجوا انا وياك وتمشي يقول والدي انت باقي عايشه مع والديه دابا؟ عايشه مع والدي وهذا الشيء باش خدم ما زاد عليا حتى شي حاجه زعما اللي غادي نقول حتى شي حاجه غادي نفرح بها. انت باقي خدامه؟ انا كنعاون راسي وكنعاون بناتي وخوتي كيعطوني. شحال عندك ديال البنات؟ عندي جوج بنات. المهم سميتو ما زيد عليا حتى شي حاجه، بغيتو غير يزيد ليا شي حاجه في البيت ديالي يصيبها يقدها. كنقول ليه غير دير جمع واحد شويه باش زعما يكون عندنا، راه عرفتي البنات تحتاجوا من بعد. والو والو قال لك ما تقولي ليا حتى شي حاجه من داكشي. المهم كي قلت لك الا قلت ليه مثلا يلا نخرجوا انا وياك يلا نضربوا شي دور، لا انا ما فيا ما يخرج، هو يخرج ما فيا ما يخرج معايا انا، ماشي تيقول لي ما فيا ما يخرج معاك، تيقول لي ما فيا ما يخرج ويخرج. هي الباب انا واقفين هنا في الباب، تيمشي ما عاد كاع فين تيمشي، ساعه ساعتين ملي كيجي كنقول ليه علاش ما انت خرجتي وماك ما قلتيهاش ليا يلا نخرج انا وياك ولا هذا، وتيقول لي تنتيا دغيا كيدور ليا الهضره، يمشي يقول لوالدي راه اللي قالت لي وهذه قالت لي، ويزيد في الهضره وقالت لي علاش تقولها شختك مثلا كيخرجها راجلها واني ما كديرش ليا، وانا ما كنقوليش كاع بحال داك الشيء، كيزيد هو هضره اخرى. انا قلت لك غير مثال. المهم دابا منين عاود جاتني معاه هو ما قالش معايا دابا هنايا، راه قال شحال تيغيب شحال تيغيب دابا، ولا كيغيب شهر، كان تيغيب 15 يوم 10 ايام، دابا ولا كيغيب شهر. وشنو اللي تبدل؟ ما بقاش كيعيط في التليفون. لا شنو اللي تبدل؟ كيفاش شنو اللي تبدل؟ اشنو تبدل؟ يعني علاش كان تيغيب عليه 15 يوم ودابا ولا تيغيب شهر؟ ما عرفتش زعما حنت ولينا كنتخاصموا بزاف على هذا الشيء. نيت ما كيعيطلكش قلتي لي في التليفون؟ ما بقاش كيعيط لك، ما كيعيط في التليفون، كيعطيني باش نصرف على البنات، ما كيعطيني. والمفروض انه من دابا منين نخدم انا بغيت يصرف عليا ويصرف على بناته، واخا يشوفني انا خدامه واخا انا عندي واخا تيعطيني خوتي، بغيت هو اشنو دار ليا، ماشي انا صافي هو خدم انا صلع عندي بحال نفصلنا على بعضياتنا. انا كيجيني غير ما تنسيش باللي واحد ربما تقريبا 13 عام كنتو كتعيشوا على واحد الوضع، انتي كنتي ربما يمكن تيبان لك من باب التساهل ولا من باب التسامح ولا من باب تقدير الظروف ومراعاه الوضعيه كنتي شويه تترعي ياك. دابا ما تنسيش بان هذا شخص يمكن شويه هذا الجانب المسؤوليه ما عندوش، حيت هو اصلا لاقي باه ومو عائلته تيصرفوا عائلتك انت تيصرفوا، معنى ذلك ما يمكن دابا فاش خدم تيقول بان الوضع راه هو صافي المهم راه هما تيصرفوا يعني. لا ولكن بلاتي نقول لك هذا العام اللي داز العام الاول كان بعدا كيعاوني مره كيعطيني واحد شويه واخا ماشي بزاف، المهم ديك 6000 ريال في الشهر 8000 ريال في الشهر تقريبا 6000 8000. دابا والو الريال ما كنشوفوش انا غير عطيتي غير نموذج ماشي غير الفلوس، يعني تتشوف دابا ولا حتى الجفاء العاطفي بيناتكم ما كاينش حميميه في العلاقه. فوالا انا اي شرحت لك واحد الحاجه لا تعامل مزيان ما بقاش لا هضره مزيانه، غير يجي يقول لي سمحي لي هانت كتشوفي الظروف، انا هذا مازال بحال كي كيجي كيقول انا ما تخلصش، هو راه ربما مازال ما تخلص. المهم منين تخلصتي راه لا نفهمك واحد الحاجه قلت لك باللي اكثر من 13 عام هو تيشوف، ولا حتى دابا مثلا تيشوف بان العائله ديالك والعائله وانت خدامه والعائله ديالو مسكنين كون واحد العدد الامور بالنسبه لي داك الوضع هو اللي بقى دابا حاليا، ولو انه خدم ما متعودش المسؤوليه لانه لقي كنقولوا بالدارجه لقي الشحط محبوس عليه، حيت انت تتخدمي وحيت عائلتك مسكنه عندهم، عائلته زعما مسكنه عندهم وعائلتك انت تعاونك شويه، لان هذا الجانب المسؤوليه وداك الشيء يمكن ربما هو لقي بان هذه المسؤوليه بحال الا ما عنده سوق فيها، يعني صافي راه انت جالسه وراه تخدمي وراه العائله ديالك تتعطيك وعائلتي راه مسكنينك وصافي. ولكن راه منين حنا كنطالبوا اذا انا ماشي تنقول لا انا ماشي تنقول لك هذا مبرر، انا هي تنعطيك سبب ربما من الاسباب اللي راه بصح عندك الحق، حيت هو بصح عادي من المسؤوليه وهذا الشيء رباه فيه والديه صراحه. حيت نهار اللي كنت انا في الاول كاع فاش يلاه كيتزوجني ونجي نطالب شي حاجه تيقولوا لي لا ما تبقيش تقولي لي قولي لنا حنا قولي لنا حنا، ومنين نجي نقول لهم انا وكان يكون لساني ثقيل باش انني نقول لهم ما تنقدرش كنحشم. منين كاع واحد النهار حليت فمي وقلت خاصني قال لي ما عنديش، صافي ما بقاش كنقدر نقول لهم ما تنقدرش ما كتبغيش تخرج ليا. فلجأ الوالدية. والديا في الاول كانوا معارضين ماشي معارضين تيشوفوني جايهم خصهم يديروا لي جلابه وخصهم يديروا لي يعطوني ملبس يشريوا لي ملبس يشريوا لي لا فرجلي ولا يشوفوا بنتي وهذا وهذا ويعطوني باش نصرف في الاول وشويه ولاو تيقولوا لي راه خصو يخدم راه خصو يدير لك شوفي عرفتي هذا الشيء راه بزاف راه ما خصوش يدير لك بحال هكا الا ما كانش قد على المسؤوليه يتفرق معك. تنقول لهم لا بنتي انا ما نقدرش انا نخليها تعيش بلا باها وما ما حملش انا ديك الوضعيه بحال هكا وصبرت وعانيت وتنقول ماشي مشكل خليه غادي يولي غادي يخدم وتنطلب الله ونصلي ونطلب صدر ربي والحمد لله استجب لي ربي دعائي وخدم ولا واحد شويه واحد شويه زعما كيعاوني ولا كيخلص لي المدرسه للبنت وهذا هذا الشيء داك العام هذا العام ولا قال لي كندرسه بوحدها ماشي ولا ماشي كيقول لي انا تيقول لي ما عنديش مازال ما تخلص مازال يلا المدرسه اللي كيخلص لي البنت صغيرة صافي. كتعرفي شحال كيقبض السالير ديال هو تيخلوضني ولا كيخلوضني وانا اللي عرفات يشد بالديبلاسمات 3200 في النهار وبلا سوايع الا زاد سوايع راه تيوصل حتى 4000 في النهار. واخا نسدو هاد الجيب ديال الفلوس نمشيو لحياه اخرى يعني واش من تيجي مثلا الدار كيفاش كيتعامل معاك كيفاش واش تيجلس في الدار ولا فقط كيجي غير باش ياكل ويخرج حالاته مثلا يعني احكي لي شويه على حياتكم الخاصه بينك وبينه. انا من كيجي كنحاول ندور بيه ونعطيه الحنان ونقول لبناته ها انتم ضروا باكم ضحكوا معاه لعبوا معاه ونجيو نحاول نعطيه واحد الجو عائلي ناشط ياك وخصوصا داك شحال عندك ديال البنيتات دابا ثلاثه عندي جوج بنات جوج بنيتات وحده اللي عندها 18 عام وحده شحال عندها 9 سنين وهذا العام انا عندي البنت الكبيره كتخاف منه ما كتبغيش تهضر معاه بزاف كتحاول تفادى حيت هو تيبدا تيغوت بزاف على شي حوايج. المهم انا تنبدا تنخاف من عليها لا جي وعنقي باباك وهضري معاه وديري واخا يقول لك ما تديهاش في غواته وديري معاه وديري معاه. المهم تنحاولوا اننا زعما نضربوا بيه ونضحكوا معاه ومنين تنشوفوه غابر علينا اجي وبغينا كتجلس معانا اجي علاش كاع بدينا الخصومه كاع من هاد ابتداء من هاد السنه هادي من شهر 9 حيت حنا كنا مسافرين تنسافروا في الصيف من كنجيو تنبداو معاه ثاني حياتنا جديده من الصيف كله حنا ما تنكونوش معاه. شكون اللي كيسفركم؟ تمشيو لدار راسنا. تمشي لدارك تمشي لدار والديك؟ اه دار والدي. داكور. المهم منين جينا وبغينا زعما يجلس معانا ويهضر معانا ويعطينا واحد الوقت هو ديما غابر علينا ماشي تيخرج لشي بلاصه من تيجي من الخدمه حيت هو في الصيف هنايا في شهر 9 تقريبا كان خدام هنايا كاع الصيف وشهر 9 خدام هنايا ما بدا الخدمه للمدينه الاخرى حتى الاخر ديال شهر 9. المهم سميتو تنقول ليه اجي جلس معانا هو هربان حتى بحال ولينا كنتجاراو حنا وياه اجي حفظ جلس معانا مالك مشيتي مالك ما جلستيش مالك صافي هذا الشيء بحال طلع ليه في الراس اننا كل احنا ولينا كل ساعه باش نقول ليه اجي جلس معانا ولا هربان منا. منين نجيو فين الحاجه اللي جينا ليها ما بغاش ما بغا نبداو كل ساعه جي عطينا ما بغاش كل ساعه اجي جلس معانا اجي ضحك معانا اجي ولينا حنا كنعرضوا عليه نفسنا خصوصا انا بزاف وليت كنعرض عليه نفسي اجي راه بغيتك تجلس معايا اجي بغيت هذا اجي ولا هو يهربان منين واش هادشي ما وقع حتى ولا خدام دابا عاد ولا هادشي حتى ولا خدام اما قبل لا قبل كاع ما كان تيخرج من الدار بالمره ولا هو كيطلبني تيقول لي وكاع ما كنتسي معانا تنولي انايا ملي كتكوني انت في الكوزينه تيعيط لك تيقول لك لا وخلي داك الشيء واجي جلسي معايا ماشي على في الكوزينه دابا انايا تنكون تنخدم حيت تكون تخدمي انت بالصنعه ومثلا نطلع لبيتي حتى تيكون زعما صافي مشى الحال فات العشاء تنقول تقريبا صليت العشاء عاد كنطلع تيقول لك تعطلتي علاش اللي جي بكري وطلعي بكري ولا كاع كيخاصم ليا على الخدمه ولا كنت شي يامات كندير شي نقرا هذا الشريعه الاسلاميه وهذا كنمشي. المهم قال لي وليتي كتغيبي بزاف على الدار بغيت بغيتك تجلس صافي وليت جلست ما بقيتش كنت شي زعما وليت سميتو تنغيب بزاف وبداتي خاصنا ليا قال لي كتجي كتجي عيانه ما بقيتش كنشوفك ولا كيخاصم المهم وليت انا كنجلس في الدار تنقول بصح راه عنده الحق انا الا بغيت اجر خصني ندير فيه اجر هو الاول ماشي نمشي عندي فيه الاجر هو الاول خصني ندير لي وليت زعما تنحاز داكشي بصح كيقول كنقول له عنده الحق ولكن ملي جيت انا دابا وليت كنطالب بحقي ما بقى حد بغاه ولا عندي مشاكل مع الدار ديالهم دابا ولا جابد ليا المشاكل حتى مع الدار ديالهم ولا كيعمرهم عليا ولا دابا حتى واحد ما كيهضر معايا وليت عايشه انايا في واحد الازمه شنو نقول لك وليت دابا كنقول بغيت نطلب الطلاق صافي حيت منين ما جيتو ما شديتوش وتنقول واش انا غلطه ما خليت ما سولت الناس كاع اللي سميتو اللي كيعرفوني وكيعرفو تيشوفوا الحياه ديالنا تيقول لي راه بصح انت راك زعما في الحقيقه عانيتي ودرتي وحتى واحد ما شجعني في الحقيقه حتى واحد ما كيشجعني على الطلاق ولكن تيقولوا لي صبري ولكن انا عييت بغيته هو يديها فيا يديها في الناس يصرف علينا داكشي كلشي اللي ما كانش كيديروا شحال من سنه هذه بغينا منه دابا ما ينخدم لدرجة أن تأخوه مساندني أخوه قال لي عندك الحق كيشوف كل شيء قدامه ولا دابا مني كيهضر مع والدي وتبدأ تعاود اليوم عليا وأنا ما كان حضرش خوه اللي يقول لي كاع بعد مرات وزعما هو إنسان تقي الله ماشي كيجي كيقول لي راه كيكذب بزاف راه كينافق تيجي أنا داك الشيء ما تنحملوش اللي تبدأ تيقول مشكل كبير هو أن هاد واللي خايب وقبح وان هذا المشكل دابا اللي كتعيشيه بينك وبين راجلك هو كيوصلوا لعائلته وتنتي تتوصلي لعائلته كيفاش انا كنوصل لعائلته حيت انت تتهضري مع خوه في هادشي ولكن اخوه ما تيقول لهم حتى شي حاجه دابا هي كنتناقش ماشي كنتناقش انا ولا تيعاونني تنهضروا بيناتنا تيحل لي هذه لا صبري على هذه ما ديريهاش هذه بحال شي صديقه ديالي انا دي انا ولو شتي بحال هاد المشاكل اللي هكا تكون هكا في العلاقه الزوجيه حاولي تبقي بمنأى على العائله ديالو يعني حاولي ما امكن انه من يكون بينك وبينه شي تواصل وشي حوار حاولي تكلمي معاه لان هادي اسرار ديال البيت الزوجيه انا ملي تنقول لك واحد عندي واحد المشكل معاك اولا ما كتعطينيش حقي او لا محتاجاك او لا محتاجين كنا والوليدات ماشي غير لانك خدمتي ولكن محتاجين الوقت تجلس معانا ونشوفك وتشوفنا وتعرف احوالي واحوال وتراعي حالتي وتراعي الحال ديالي هادشي كله هادشي كله تكلمي معاه بصدق هو الراس في الراس تكلمت معاه لان افشاء هاد السر ما تيعطي حتى شي نتيجه هو كيقول من جهته لعائلته يعني بحال دابا انت مجوجه بعائلته ماشي مجوجه به اه فعلا وراه ما يمكنش يشخص لك هذا المشكل ولا يحل لك هذا المشكل عائلته خصك تعرف بان اللي يقدر يحل لك هذا المشكل هو انت وهو يعني راه لا هو خصو يفهم بان هذا المشكل راه ما غيقدر يعالجه الا هو وانت ولا انت خصك تفهمي بان هذا المشكل راه ما يقدر يعالجه الا انت وهو راه دابا المشكله كنهضر معاه هو دابا كي منين كنبقى كنقول ليه ها انت ها اللي خصك دير ها انت شوف فينا وديها في بناتك وديها فيا وهذا تيبقى كيهضر معايا حتى كيولي كيتعصب كنبداو كنتعصب علاش اشنو كي كيكون رد الفعل ديالو ملي كيهضر معاك اش تيقول لك انت تتصدعيني اه شتي يقول لك انت كتصدعيني كتزعجيني شنو تيقول لك تيقول لي انت ديما فمك فيه نقير نجي نبغي نعس نقري عليا نجي نبغي نجلس معاكم نقري عليا وكيفاش انا ما نهضرش كاع ما نطلب حتى شي حق خصني نشوفه ونسكت ما نهضرش معاه ما نقول ليه حتى شي حاجه يخرج كيف ما بغى يدخل كيف ما بغى يخدم كيف ما بغى ما نهضرش انايا وراه ما يمكنش ما نهضرش منين نجي نقول لي اجي نتناقشوا انا وياك نقول لك هانت ها اللي خاصني وباش كنحس وشوف انا وديها فيا شويه ودير لي والو داك العام كان كيتصنت لي تيقول لي عندك الحق هاد العام اللي فات منين طرا داك المشكل اللي قلت لك انني لقيت عنده دي ميساج ولا هذا تاخر ولا كي بحال حس بالذنب ولا ما نعرف منين هضرت معاه ولا كيتصنت ليا ويدير ليا زعما خاطري من بعد ما بقاش كيهمو ما بقاش كيديها الهضره كاع اللي كنقول لك تجي كنقول وكن تنشوف تتنعي لا نعم خليك معايا عافاك حيت سمعت بحال شي حد كيهضر معاك لا بنتي جات حلت لي عليا الباب صافي سدت الباب صافي نقدروا نكملوا نكمل طيب قول لي ليلى اخر مره شنو الحوار اللي دار بينك وبينه اخر مره قال جا هو هاد اليوم هاد الويكاند اللي داز وانا ما عمره هضر معايا شهر هذا لا تليفون لا بريا لا تليفون لا والو منين كيهضر كيهضر مع بنتو الكبيره وحتى بنتو الصغيره المهم كاع من هذا الشهر كله تقريبا شهر بعض المرات كيهضر مع البنات فاش من امور هضر معاهم هي كيدايرين لاباس داخل صافي قالت لي كاع بنتو راه بابا مرض وشرات لي ماما الدواء وانا تمني تيجي يسولني يقول لي منين جاوك فلوس الدواء ومنين جاك هذا ومنين جاك هذا حيت شحال من حاجه كتخص بناتي راه ما يمكنش راه على الاقل غتخصني واحد 20 ولا تقريبا 20 ريال باش نصرف عليهم كتعرف سميتو المتطلبات ديال البنات اقل حاجه زعما قلت انايا والمتطلبات ديالي ما عندنا لا حمام لا عندنا حتى حاجه ما نطلبوش ما يمكنش ما عنديش نشارجي تليفون ما عنديش دي مثلا جلبه من صبانه ما عنديش البنت خصائر فوتوكوبي ديال عرفتي الباك هذا العام هي اللي فوتوكوبي غير البحوث غير خصها تخرج سميتو تجبد شي حاجه من الانترنت مزبد هو قال لك حتى شي حاجه ما تهضري معايا في هذا الشيء واخا منين يكون عندي دابا نعطيك في الاخر دابا ولا كيقول لك المهم واخا نحاولوا نمشي انا وياك الاخر مره دار بيناتكم المهم قلت لك شهر هذا ما جاش وما عيط ما حتى شي حاجه منين جا ما عرفتش شنو نقول لك ولا منين جا بغى يعاشرني انا ما بغيتش طيب بقى في الحال خصو يسولني يقول لي مالكي اشنو كي صافي نفرني وداز ولا ما بقاش كيطلع كاع البيت عندي ولا كيجلس مع والدي وتيبقى حت عليا انايا نهار خرج فيه بناتو كيف دار خرجهم ما عرفتش حيت انا اللي تنقول ليه انت بناتك خرجوا ما محتاجين ليك راه بناتك خصك تعنقهم نتايا وتعزهم وخصوصا البنت الكبيره ماشي غتقلب على الحنان في سوقها انت اللي خصك تعطيها الحنان الا عطيتيهم عمر صهار ما غاديش تقلب على شي شاب في الزنقه تبدا تعنق فيه كي ما بغيتش بغيت انا نديها في بناتي ليلى ما يسدي للاسف هاد الشيء اللي قلتي لي هاد العلاقه الحميميه دابا اللي هذا احساسك لانه شيء طبيعي انت بغيتي تردي الاعتبار لنفسك ما تختلفوش ولكن ما تنسيش بان ربما هاد التباعد في العلاقه بيناتكم ما يجيبش نتيجه علاش ما تكونش هذيك الفرصه مثلا فين جلستوا بغيتوا تقيموا هذه العلاقه الطبيعيه بيناتكم زوجيين هذيك فرصه فين تجلسي وتاكدي لي الرقه ديالك وتاكدي لي الحرص ديالك على الزواج ساره هذه ماشي اسمح لي هذه ماشي اول مره انه غادي يقطع عليا ما يهضرش معايا ومنين يجي يبغيني يهز الفراش انا ما بغيتش وينوض ديك الساعات بحال ما كاين والو يعاوتاني ما يهضرش معايا النهار كله ولا حتى يمشي انا ما بغيتش ما عجبنيش هكاك انا بغيت يهضر معايا ويعطيني خاطرو ويصرف علينا كل شيء بغيتو فيه كل شيء بحال اي زوجين واش فهمتيني سي هذا الشيء من حقي ما طنش بشي حاجه من اكثر من حقي وانت بصدق كتبغيه انا عرفتي العشره وسميتو ما نقدرش انا ما سخيش به وربما حتى هو ما سخيش بيا وهو ما غاديش يسخى بيا انا عارفه ولكن المعامله كيفاش الحياه بيناتنا جفاء كاين جفاء بزاف كبير كاع وانا ما عجبنيش هذا الشيء من جفاء ماديا ولا معنويا انا ما عجبنيش هذا الشيء بحال انا من الاحسن ليا نمشي لدارنا فهمت هذا الشيء. انا دارنا خصوصا دارنا كاع انا واخا كنخدم خدمتي انا بسيطه غير شي حاجه شحال كاع كنشد انايا تنديرها كنخدم بيديا خياطه اولا كندير مراجعه للدراري الصغار شي بعض الاطفال هكا هذاك الشيء ما كافينيش. والدي هما اللي كيعاونوني اذا نمشي عند والدي يصرفوا عليا ونجلس عندهم ليش باقي غادي ما كاين حتى شي علاقه بيني وبينه. ما عمركم وصلتوا مثلا شي مره يا هوايه انت مثلا طرحتوا الفكره ديال انكم تخلوا على بعضياتكم؟ شحال مره انا خصوصا انا كنقولها لي تيقول لي واخا هذا الشيء الوقيته ديال المدابزه من الدبز انا ويا شي مدابزه اللي هي هذا تنقول لي عرفتي بلا ما تسلط عليا راسي عافاك تفرق معايا تيمشي تيفكر ويدور وهذا شنو كيدير هو سائق؟ سائق هو؟ لا لا هو عنده حرفه في يديه حرفه في يده المهم تنقول هذه من بعد تيمشي يدور هذا تيقول لي واخا تيمشي يومين هذا ويجي يقول لي لا ما نقدرش انا نتخلى عليك ويجي يطلب فيا وهذا وانا رجعت نقول عاد بالله مشي ما كتحسيش بانه الا ما بغيتيش تخلى عليا راك انت في واقع الامر بانك متخلي عليا ما كتقابلنيش ما كتراقبنيش ما كتشوفش الوضعيه ديالي هذا الشيء ما نقول فيه اذا كنتي بغيتينا بالصح وهذا وديها فينا الله يعطيك الستر ديها فينا وليت كانت نرغب كاع وقيمتي كاع طاحت حتى الارض وشحال من حاجه كنتعامى عليها وندير بحال ما شتاش وهذا وهذا ما كاينش. وشنو انت كتشكي بانه عنده شي علاقه اخرى؟ ماشي كنقول ديا شي وحده ولا علاقه عابره هكا شنو نقول لك يقدر نقول لك فساد يقدر يكون منين كيغدر المده هذا 100% ولكن شي وحده زعما انا هو ما غاديش يدير علاقه مع شي وحده يبقى معها هو ما فيش هذه القضيه كاع تفاش كنيت. وشنو اللي كيخليك ما تعتبريش هكا؟ حيت هو ما شنو نقول لك حتى الاصدقاء الرجال هكا الدراري معاه ما كتكونش عنده شي علاقه مع هو هكاك داير ما كيتصاحبش يبقى مع شي واحد شي مده هكا مثلا هكا داير هو كان هو كاع فاش ما كانش خدام عنده كاع صحاب جالس هو في الدار ما تيخرج حتى شهر ما يخرج جيبوا ليه الكارو تيصيفط لي يجيب ليه الكارو ويكمل ويجلس في الدار وصافي. انت شحال مره اقترحت عليه فكره اننا نفصل وما نبقاوش مزوجين؟ شحال هذه ولكن دابا هذه المره فاش جدلتها لي فاش دار معايا هكا وسميتو من المهم جيت قلت ليه اجي عافاك دوزي يومين ما كيهضرش معايا ولا ثلاث ايام جيت قلت ليه اجي عافاك بغيت نهضر معاك بحال هكا قلت ليها جي تحتك ستر لا ساليتي جي نهضر معاك ويقول لي فوتيني قال لي فوتيني عليك وعطيني الاتساع هادشي من بعد ما تمنعتي باش تعاشري وانا نقول لي راه قلت لك واحد حيت شحال هذيك كان قال لي عيط لي في التليفون مشى مناقش معايا من هنا منين كان عيط لي كان عيط لي ما كيجاوبنيش ودازت يومين وانا كان عيط لي نصيفط لي ميساج ونحيط باش زعما يجاوبني ما جاوبنيش حتى واحد النهار وانا نشد التليفون بقيت كنعيط حتى جاوبني قلت ليه علاش ما كتجاوبنيش ويقول لي عطاني التيسع ما تبقيش تعرفي هاد النمره ضربي عليها قلت له ويلي واش انا مصاحبه معاك كتقول لي ضربي على هاد النمره راني مرتك علاش اذا كنت غادي نضرب عليك غادي نضرب عليك بمره وجبنا ثاني مشيت ليه من هنا حتى المدينه اللي هو فيها داكشي باش المهم استقبل ولا رطب معايا الهضره حين جيت عنده انا تما وخايف لنشوه وقيلا في الخدمه ولا يصحاب لي ما عرفتش شنو غادي ندير لي انا بغيت نهضر معاه علاش اللي غادي يقطع لي التليفون يعني هو في الدار يعني كي كنقولوا كيحاول يبين الفحوله ديالو قدامك فوقاش ما هذا ولكن في الوقت اللي انت تحاولي انك تقلبي على كيفاش هو وتعيش حياته تيحاول انه يناور هو كيف الزمان يعني في الوقت اللي تيكون هو في الدار وعارف باللي راه في بيت الزوجيه دائما حكي حاول انه يتعالى عليك يعني ما يعطيك لا وقت لا شي حاجه ويبين راسو عنده كبرياء كبير عليك الا في الحاله ديال الا باغي يعاشرك ولكن في الوقت اللي انت تبغي تمشي تقلبي كيفاش كيعيش حياته كيحاول يتناور معاك كيكون طيب ماشي ماشي هو ماشي انا مشيت باش نعرف كيفاش تعيش حياته لا انا مشيت ليه حيت انا ديك الساعه اللي قطع لي التليفون ما قلت لي اجي نتفاهموا انا وياك دابا قال لي لا ما نجيش قلت لي لا غنجي بقيت انا وياه نتناقشوا هكا لا ما غاديش قلت لي صافي قلت لي ما جيتيش غادي نمشي لدارنا قال لي سيري دبري راسك وانا قلت باش انا نمشي لدارنا علاش غادي نمشي نمشي عنده هو نتفاهم معاه علاش غادي ما يقطعش عليا التليفون يعرف بانني انا على الحق ويعرف بان بنات على الحق ويديها فينا وهذا المهم هادشي علاش مشيت علاش غادي عنده منين عرفني انايا كيعيط لي حنت دارهم قال لي راه خرجت مرتك عيط لي في الطريق قال لي انت يا فين كيسحب لي انا غادي لدارنا تعيت مع بقى مصر علي وانا نقول انا جاي عندك هو تخلع كيسحب لي انا غادي نجي نشوفه في الخدمه قال لي علاش جاي عندي قلت لي باش نتفاهم انا وياك وانا فعلا غاديه باش نتفاهم انا وياه غتقد معايا عرف بانني انا مرتك ما تبقاش تقطع عليا التليفون ولا تقول لي انا ما نساليش او لا انا كنعرفوا بانه راه غادي يجاوب في التليفون ما كاينش ما نساليش ولا اقسم ما بغا هو في التليفون عيط عيط وعنده كان داير واحد سميتو معاه وما عطينو التليفون ديال الشركه وهذا عطينو كان عطينو واحد نص ساعه فابور يهضر مع عائلته هذه كاع ما كان تيستغلها لينا زعما حنايا المهم منين قلت ليه تناقش مع هذه على ديال انه فوتيني عليك ما تعرفينيش وهذا منين جا هاد المره وقلت ليه اجي نهضر معاك وقال لي فوتيني عليك وانا نقول لي راه قلت لك واحد المره بانني لا فتك راه غادي نفوتك مره واحده ماشي نفوتك غير هاد الوقيته هادي كيفاش فوتيني اجي تفهم معايا ويقول لي لا قلت ليه الا كنت غادي نفوتك مره واحده ويقول لي اللي عجبك ديري قلت له صافي بيناتنا دار القاضي قال لي سيري الله يعاونك صافي هو يمشي مش وخلاني وكيفاش تتوصفي دابا هذا الراجل يعني في هذا السلوك ديالو شنو في شنو بان لك فيه شنو واش واش واش انه مناور واش واش عرفتي نقول لك شنو هو راجل عالي من المسؤوليه وما حاملش يهز شي حاجه على راسه لدرجه انه حتى دارهم ما تيعطيهمش تعاونهمش في المصروف وانا يتخاصمت مع هذه على انه يصرف علينا في دارهم يعطي لوالديه المصروف ديالنا حنايا ولو قال لي با عطاني هي شي اللي عطاني غير المهم عاوني المهم هو ما قادرش على المسؤوليه ما قادرش يصرف علينا ولا يهضر معانا ولا يدير حتى شي حاجه بغى يعيش حياته بحال شي زفري ويجي ويلقاني انايا المهم ما قادرش هو يجي وما يلقاناش خصو يلقى بناتو يلقانا ويشوف فينا وعرفنا بحال شي حاجه ضامنها هذيك الملكيه ديالو راه ضامنها واللي عجبه هو غادي يديرو بالزنقه يلبس كيف بغا ويمشي فين بغا ويدير اللي عجبه بحال ما مزوجش ولكن من يجي للدار يلقى دوك البنات راه موجودين كاينين ويشوفهم ويهضر معاهم هكا صافي راه نتوما كاينين وديك المراه راه كاينه وصلاح عندي هذا الشيء انستكم قدامي صافي هذا الشيء اللي تيبان لي فيه انا هكا حللت ما نعرف اذا كان شي تحليل اخر الله اعلم ما عمرك يعني درتي شي بادره وقلتي لها جي ولد الناس واخا هادشي بالنسبه ليك انت مريحك مريحك على المسؤوليه ديالي انك ما بغيتيش ديرها ما بغيتيش تراعي الحق ديالي ما بغيتي دير حتى شي حاجه من هادشي ما تيبان لكش تفكر مزيان في الفكره ديال اننا نفاصلو انا هيك فيك هذا ما عمرك قلتي عليه مثلا ديال اننا خذ وقت فكر فيه مزيان باللي انا ها شروطي كاميرا بغيت انا حقي من الوقت بغيت حقي من الحياه بغيت حقي من لان انا 13 عام هادي وانا صابر على مشكل انت كتعاني ديال البطاله وبغيت حقي حتى انايا في الاستقرار بيني وبين وليداتي لانه بداو يكبروا وانت فوسطهم ما حاولتيش مثلا تطلبي منه على انه يستقروا مثلا ما يبقاش هذا الجانب ديال 20 يوم وهو بعيد ولا شهر تمشيو تستقروا في شي مكان هكا حيت هو هاد الخدمة ما غاديش يبقى ديما في هاد المدينة اللي هو فيها انا قلتها لي داك العام قلت ليه اخر مرة غتغيب علينا بحال هكا داك العام قلت ليه غتكمل هاد العام معاهم صلا عندي غتجي تخدم هنايا انت ماشي مفروض عليك انك غتمشي لديك المدينة الاخرى قال لي واخا منين جا قرب يبدا الصيف حيت هما في شهر 5 شهر 6 صافي كيدخلوا لهنا. قال لي راه عاودوا عطانا واحد المشروع اخر غتصبري معايا وهذا بقيت نشوف تهيت. قلت لي صافي ماشي مشكل حيت انا داك العام قلت ليه الا باقي انت غتجلس في هذيك المدينه نمشيو معاكم انا ماشي شغلي هذاك شغلك انت يتحمل المسؤوليه. ديك الساعات كان تيشد لي الخاطر تيقول لي واخا وهذا وداك لهذا العام ما بقى عنده حتى شي ما بقيتيش كاع كتهنوا اللي قلتها ليه ما شدها فيا بحال تنهضر تنعيا ما كيجاوب مره يجاوبك مره ما يجاوبك ونهار اللي قاعد تنوض نقول ليه واعطيني واحد انا تفسير واحد شي حاجه وهذا فين ضغوته حتى كيسمعونا والديه اش كاين اش ما كاين مالها شنو دارت لك شنو درتي لها انت يا وقت ما جا كتنوضي معاه الصداع مالكم شنو بغيتو وتيبداو هو تيفسر لهم كيف بغى انا ما كنقدر نقول حتى شي حاجه تنبقى ساكته وصافي وهو تيفسر لهم كيف بغى. قولي لي نعم واش نتوما تزوجتوا عن حب؟ لا كيفاش تزوجتوا؟ هي صدفه هو الصديق ديال ولد خالتي. صديق ديال ولد خالتك؟ ولد خالتي جابوا عندنا الدار ولكن هو قال لي راني شفتك في الباب ديال داركم وكنتي كتعرفي الظروف ديالو الاجتماعيه ديال انه ما تيشتغلش وكانت عنده ظروف. لا ما كانش هكا كان خدام مع والديه مع باه. كان خدام في الاول مع باه. كان با عنده شركه ديال عنده واحد لاتوليي تيخدموا فيها وكانوا المهم الحمد لله كان بخير ديك الساعات ولكن واخا بخير الحمد لله تلا كله نشرب وصافي ما كنخرج فيه ما كان يعني ما معتبراش انا راني مره وحتى كان هو تيمشي تيخدم في مدينه اخرى ثانيه يعني في واحد الفيرمه ديال با قالت فيها كاع خليني انايا ديك الساعات تيخليني شهر شهرين عاد كيجي وانا ما عارفش واش كنت انا ساذجه كيقول لك ولا الصغار الخوف حتى الخوف كنت نخاف خايفه من والدي وخايفه من والديا ما تنقدرش نهضر منين كنهضر كاين هادشي ولديك تيعرفو؟ ايوا كيعرفو بطبيعه الحال ماشي في الاول كانوا كيعرفو منين جابوا ولد خالتي عاد هما من البلاد عندي لا هاد المشاكل اللي بينك وبينو تيعرفوهم والديك؟ دابا ولاو كيعرفوها انا ما كنبغيش نقول لهم حتى شي حاجه ولكن هادشي مع كي قلت لك منين مشيت عنده ديك المدينه كاش مشيت عنده ديك المره اللي قال قطع ليا التليفون هو عيط لدارنا عيط لبا قال لي هضر مع بنتك وهذا ومنين عيط لي با قلت لي با انت ما عايش في المشكل باش تهضر معايا قلت لي انا غاديين نهضر معاه واش من حقي نهضر معاه ولا لا وقلت لي با ما كيصفح ليا ما كيدير ليا ما كيدير ليا وحتى الهضره يهضر معانا يبدا يعاير فينا ما يهضرش حتى معانا وهاد المشاكل تيعرفوها بناتك تيعرفوا شي حاجه وشي حاجه لا اللي شافوها قدامهم راه عارفينها واللي ما شافوهاش ما تنقولش لهم خصوصا الكبيره اما الصغيره ما كتهضرش ما كتقول لينا والو كتبدا كتشوف وساكته وصافي وكيدير الظروف الماديه عند العائله ديالك العائله ديالي انا الحمد لله خاصه الوالد والوالده مثلا ولا كيفاش زعما على داكشي اللي كيصيفطوا لي ولا لا ماشي على لا ما تقصدش هكا يعني الظروف ديال مثلا الدار كبيره صغيره متوسطه الحمد لله الدار كبيره وخوتي عندي خوتي مزوجين وخواتاتي يعني باقي دابا غير الوالد والوالده لا كاين خوتي جوج وختي مزوجين هما في الدار لا ما مزوجينش جالسين في الدار باقيين ديال باقا اختي بنت وخوتي دراري باقيين ما مزوجينش زعما علاش سولت غير ما عرفتش من باب لان كاين بزاف ديال الاخوان في الفيسبوك قالوا لي علاش مثلا ما تعطيش هي فرصه مؤقته تمشي ترحل لبنيتات ديالها ويقرا ويستمر في الدراسه ديالهم ولا هذا وتحسس هذا السيد بانه ربما خصو يفهم بان خصو يفهم بان هذه مرا جنبه مرا اللي عطاته اللي صبرات واللي ضحات حتى الا كان عادي من المسؤوليه خصو يحس بهذه المسؤوليه حتى الا كان عنده مثلا شي شي شي شي نزوه من النزوات ديالو يفهم باللي هذه راه حواء يعني هذه راه مراته راه خصو يفهم بان راه علاقه الحب وعلاقه التجدد العلاقه الزوجيه خصو يحترم فيها كرامه المراه ديالو. هادشي علاش طرحت هاد السؤال؟ لا نقول لك واحد الحاجه انا اختي عندها واحد لابارتون ديالها وعطاتها ليا قالت لي نعطيها لك تمشي ليها انت وبناتك باش ما نكونش حتى بناتي انا ما يبغيوش الصداع في دارنا ولا بحال دابا اخوتي نهضوا فيهم ولا شي حاجه ما يبغيوش بناتي في شكل دايرين حتى هنا في الدار عند مع با مع عماتهم وداكشي ما عندهمش علاقه معاهم عازلين هما منهم قول واخا كيشوفوهم بنهار المهم ما كيتناقشوش معاهم اللي يعني شد انتقارهم تيدخلوا البيت هما ولا البيت عندي يتفرجوا في التلفازه ويهبطوا ياكلوا ويطلعوا صافي. طيب انا انا انا واحد العدد ديال الاراء جاوني دابا في الفيسبوك ياك انا نعطيهم لك انا وحسين ابي دار في الاخراج علاش كل اغنيه غادي تسمعي ليها ويمكن هي قد تحمل حلا من الحلول. طيب نسمعوا ليها ونصعب. لو حتى حيرفضني العالم لا يمكن ارجع لك مالم ترجوني قدام الناس وعيونك تبكي باحساس وتحس ان انا حواء ادم لو حتى حيرفضني العالم لا يمكن ارجع لك مالم ترجوني احساس وتحس ان انا حول ادم حبيتك في كلامي وصمتي حبيتك وبحب كرامتي حبيتك في كلامي وصمتي حبيتك وبحب كرامتي حبيتك فوق الناس حبيتك إخلاص إحساس حبيتك فوق الناس حبيتك إخلاص إحساس فكيني ولا حتى وداع والقلب اللي اشترى ليه باع فكيني ولا حتى وداع والقلب اللي اشترى ليه باع لا يمكن أرجع لك ما لم ترجوني قدام الناس وعيونك تبكي بإحساس وتحس إن أنا حوّ أحزاني شايلاها في قلبي حبيتك لكن مش ذنبي أحزاني شايلاها في قلبي أنا صبرة والقلب جريح أنا مش ريشة في وسط ريح أنا صبرة والقلب جريح أنا مش ريشة في وسط ريح بعد البعد ده كله تجيني تفكر كلمة هترضيني بعد البعد ده كله تجيني تفكر كلمة هترضيني لا يمكن أرجع لك ما لم ترجوني قدام الناس وعيونك تبكي بإحساس وتحس إن أنا حواء يا آدم لو حتى حيرفضني العالم لا يمكن أرجع لك ما لم ترجوني قدام الناس وعيونك تبكي بإحساس وتحس إن أنا حواء آدم لو حتى حيرفضني العالم لا يمكن أرجع لك ما لم ترجوني قدام الناس وعيونك تبكي بإحساس وتحس إن أنا حواء يا آدم لو حتى حيرفضني العالم لا يمكن أرجع لك ما لم ترجوني قدام الناس سمير الليل الأخير سيدتي سادتي من هذا اللقاء التواصلي الإذاعي الساهر المباشر واللي استمر مع حضرتكم ابتداء من 10:30 ليلا ويتواصل حتى هذه اللحظة في الجزء الأخير ديالو على أثير ام اف ان. طبعا الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة. في لقائنا من أصل 5 حلقات كنبتوها لحضرتكم في الأسبوع، معنى ذلك أنه كيكون عندنا زهاء تقريبا 14:30 من الإنصات لحضرتكم، من السماع لحضرتكم، من تقبل منكم البوح ديالكم، وأيضا أفكار والآراء اللي كيمكن تفضيوا بها الواحد العدد ديال المستمعين والمستمعات والمتتبعين في الوقت نفسه والمتتبعات اللي تتواصلوا معنا. أنا أخذ معي السي محمد من العريش. نعم سيدي. معك بعل محمد من العريش. بعل محمد. أيه مرحبا بك أستاذ محمد. سيستفى بغيت نحكي لك على واحد الجواب عن المشكل. أنا مجوز واحد السيدة. وسيستفى مخير بزاف. وعزيزة عليا هي. شحال دابا في العمر ديالك سي محمد؟ انا عندي 35 دابا. 35 سنة. ايه وشحال هادي باش مجوج؟ دابا 50 سنة باش مجوج. اها. والمشكل انا عندي مشكل، ديك المشكل هي كنت انا كعندي فايت لي عندي علاقة، انا كنت عندي مرض قبل من هادي هي. كيفاش؟ انا كنت عندي مرض قبل من هاد المرة هادي. هادي المرة الثانية دابا. الاخرى ما كانش عندي مع هذا ماشي شي حاجه يعني غير شرعيه، فهمتي؟ وهذا ما كنتيش مجوج؟ لا. هي كنتي كتعرفها قبل من الجواج؟ هكا. المهم انا كنا نشرا برا في اسبانيا. وهذا هو المغرب بحال هكا، وهذه شي مشاكل وكتشديت انا في الحبس. علاش شديتي في الحبس؟ لحسب تهمة الهجرة السرية. كتحرق الناس. صافي فهمتي يعني مرة بقيت في الدار وهذه يعني الهضرة اللي كنقول لها اللي كاينة ما كتخرج ما كتدخل. صبر يعني واش تشديتي عاد مني تجوجتي عاد عاد عاد قضيتي ديك العقوبة الحبسية ولا كنتي كتعيش معها في إسبانيا ولا شنو؟ لا كي تجوج بها تشبرت. جوجتي بها هي انت كنتي كتعيش في اسبانيا وهي كتعيش هنا في المغرب. كنتي مسكنه مع داركم؟ لا هي دابا ما درناش لها حتى والو. كنتو غير ضاربين الكارت. صافي يعني بقات معايا هكا وداك الشيء. دابا المشكل دابا مؤخرا من هذيك العهد يعني مره كنسافر لهذيك 1000 درهم، مره 70000 فرنك، مره 80، مره هكا، فهمتي كيفاش؟ ما فهمت والو، غير احكي لي زيد فهمني اكثر. واش دابا نتوما 8 سنين نتوما مجوجين؟ من 2004. 8 سنين 2005. شحال قضيتي في الحبس في العقوبة الحبسية؟ تحكمت ب 10 سنوات. شحال؟ تحكمت ب 10 سنين. وما يمكنش الا تحكمت ب 10 سنين انايا. علاش؟ واش استئناف ولا انت في السجن دابا نيت؟ هكا حاليا دابا بقى لي 11 شهر. هكا شنو كانوا كنتي حركتي بزاف ديال الناس؟ لا سي مصطفى، انا ما هادشي من المهدي ما عندي فيه حتى شي علاقه، قسما بالله العظيم. مشكل انا كنت لقيت واحد الدراري ولاد في سليمان. يعني هما اصلا كتعرف ولاد في سليمان كيخرجوا يخدموا، كيخرجوا والله برا يخدموا بالبلاد ديالهم. تلقاو معايا وداك الشيء وقالوا لي واحد المراه عندها ولدها، قالت لي لقيني مع شي واحد وداك الشيء، قلت لي ماشي مشكل لاقيك مع السيد شي واحد. قالت لك لقيني معاه باش يحرق لي ولدي. انا لقيت مع واحد خانه صاحبي. لقيتك في السقف، لقيتك صاحبي دوز من ورايا انا، وانا مشيت انا ليه بحالي انا خدام صدقوا كان يديه وداك الشيء وما داش ولا ما عرفت واش بقى له وداك الشيء. انا كنت داخل بحال المغرب شدوني عندي روشيرس، قال لي عندك روشيرس كذا كذا، بينما انت عديتي فلان. قلت له ما كان كنعرفو بصح ديجو انا ما فهمتش حتى علاقه. انا ورقت لي هنا راسك. انت اسمح لي، انت قريتي بانك فعلا انت اللي ديتيه؟ لا انا قلت له ديجو لقيت مع السيد بالحق، انا ماشي حرقت ووصلت المهم انت في المحضر انت الاستنطاق ديالك اثناء التحقيق قلت لهم انا اديته هذا الشيء اللي كاين صافي المشكل صافي بقيت يعني قلت له شوف انا المشكله اللي باش تحكم في باش تحكم في كيفاش دابا شنو قال لك تبقاي معايا ولا لا قلت لي صافي اختارك نبقى معك شحال عندها هي في العمر هي دابا عندها 32 عام وانت 35 عام واه ايه صافي يعني ما بقاش كتخرج ما كتدخل اللي كنقول لها اللي كاينه وليد هي بغا وبغا كبير ولا تلقى منه وهذاك الشيء ما بغاتش هي قالت لهم لا هو وبس فهمتي اه هذا الشيء لا باقي ضاربي الكاغيت مجمع ما لا لا دابا حد الان المشكل دابا مؤخرا عندي شي شهرين دابا ولا شهر صافي مشيت تخدم في شي معمل هكا ولا ما نعرف انا ما بغيتش الخدمه فهمتي ومنين تتخدم صافي المعامله كي ما بقاتش معايا كما كانت في الاول واش كنت كتجي تزورك في الحبس؟ كتجي عندي ما كتخلي ايك فين فين فوقاش ما بغيتش كتجي عندي حاليا كتجي عندي دابا ماشي مشكل المشكل هي دابا منين صافي منين بدات كتخدم صافي ما كان عندي تقريبا في الدار كتضحني كدير لي ماشيني وكذا كذا كيفاش؟ المعامله ما بقاتش كما كانت في الاول منين بدات كتخدم صافي منين صافي مؤخرا دابا شي 3 ايام ولا 4 ايام صافي انا بقيت كنعيط لها اني قررت قرار نهائي ديالي صافي اني كنقول صافي سالي كيفاش قرار نهائي شنو هو؟ يعني مابقاش كيبان لي فيه العلاقه حتى شي حاجه مره وهي هي اصلا هاد العلاقه علاقه نقدروا نقولوا ان علاقه ما متوازناش لحقيتاش من المفروض ان العلاقه الزوجيه كتكون طبيعيه ما بين جوج الناس تعيشوها ما انت دابا حاليا تزوجتي ودخلتي للسجن في الوقيته اللي ضربتي الكاغيط دخلتي للسجن وحاليا دابا هاد السيده خرجت تخدم على راسها ربما يمكن نظرا للظروف اللي كاينه راه الوقت صعيبه ماشي ولا ربما يمكن هي كاع ما عرفتش شنو الظروف اللي عندها حتى هي ما كرهناش نسمعوها دابا حاليا وثاني 11 شهر اللي بقات ليك مثلا علاش ما تخليش هاد السيده تخدم نظرا للظروف اللي كتعيش وداك الشيء انا خليتها تستغفر لا ماشي مشكل الحق كتعرف يعني ما تعطيكش وقت تهضر معها يعني لازم انا لما وعلاش خديتي هذا القرار النهائي ديال انك تطلقها؟ ما بقاش عندي شي حل باش نتلام كيفاش؟ كنحس بجمال بيبان تشدو في وجهي يمكن وانت انت انت كي كنقولوا اللي صعيب راك دوزتيه 11 شهر ازعما ولا لا قلت لها شوف الصفصافه قلت لها شوفي الا بغيتي الفلوس نصيفطها لك شحال ما بغيتش نصيفطها لك 3000 درهم 4000 ولا المهم منين غتصيفطها ليها منين تجيك انت 3000 درهم 4000 خوتي انت انا برا كيصيفطها لي ديالي كيما خوتي كيعاونوني وهداك الشيء ما غنرضى فهمتي وما تخليش يجي انا شوف اني نهار قررت نشوي بيها ومش تقصد واش ما كتثقش فيها؟ كنثق فيها وعزيزة عليا وكنبغي فوق القانون ربي اللي فوق ما بيناتكم لا ولد لا بنت دابا لما عندي مع والو بالحق بالنسبة لي انا بحال واخا ولو كان عندي مع الولد ما نفكرش في الولد بحال اللي كنفكر في عيالي مازال ما بنيتوش العلاقة الزوجية ما درتوش البناء في العلاقة الزوجية لا كل شيء كاين ها واه يعني ما فهمتش كيفاش اي حاجه كاين بالحق اي مشكل هي نتي زياره قد عندي زياره خلوه الشعرية وداك الشيء فهمتي يعني ماشي شي حاجه يعني نكون قلت مزيانه معايا عمرها ما خسرت لي خاطر وفين كاين المشكل فين كاين المشكل دابا في صافي المشكل هي مؤخرا هذه الايام هذه بدا كيستخدم صافي ما بقاتش معايا كما كانت علاش؟ ما فهمتش شي كنعيط لها ما كتبغيش تجاوبني يمكن ظروف العمل راه ما تنساش الا كانت تخدم هي في وزين والماكن والشاف ديال لوزين واقف وخصها تأدي العمل ديالها ماشي في ماشي في مثلا في المنزل في الدار يعني كنبغي نضل معاها في الدار كاش بسم الله ولا عيانة ما عرف شنو كنقول لي شوف اعطيني واحد الوقت نهضر معاك فيه واش كيوصلوا لك على شي حاجة خايبة؟ لا والو عمرني ما وصلت لشي حاجة خايبة حاول تفهم تاهي الظروف ديالها كيف ما هي تفهم الظروف ديالك سنوات هذه شوفي عند اللي زي التليفون ويقول لي عيط الساعه اللي بغيتي وكذا وكذا وكذا بحال لك ويقول لي انا بغيت نضرب معك اما غير شي ما كرجعش فهمتي. واخا نعاودوا ان شاء الله نجدوا الصله بك في شي فرصه باش يمكن تحكي وتفتح قلبك اكثر, لانه مازال هذا الامر هذا يمكن وربما انت المستمعين وضحت لهم حتى الصوره ديال المشكل ديالك, راه يمكن لك تسمع لهم وتسمع للردود اللي غايجيو منهم. طيب احنا مستمعاتي ومستمعي كنشكركم جزيل الشكر على المتابعه ديالكم لهذه الحصه الاذاعيه المباشره, بديناها لحضراتكم واستهليناها لكم ابتداء من العاشره والنصف ليلا والتي تواصلت الى حدود هذه اللحظه هذه في الحلقه الرابعه حلقه ليله الخميس صبيحه الجمعه في هذا اللقاء التواصلي الاذاعي الساهر والمباشر مع حضراتكم. ادعو حضراتكم إلى تقبل تحياتي مصطفى الهردة مع تقبل تحية حسين أبي ضر وراء الإرسال المباشر وفي الإخراج سمير الليل. إلى اللقاء. الحكاية وخلاص احنا في خيرها وصلنا للنهاية وبالخير افتكرها. خلصت الحكاية وخلاص احنا في خيرها الإذاعة اللي كتسمع لكم.